بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اشرح صدورنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واغفر كسرنا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم انا نسالك من جلال رحمتك وعزال ايم مغفرتك والغنيمه من كل ذنب والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم انا نسالك الثبات في الامر ونسالك العزيمه على رشدك ونسالك شكر نعمتك ونسالك حسن عبادتك ونسالك قلبا سليما ونسالك لسانا ذاكرا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. ونسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومرضا غير مسمى فاضح. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا ثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا ظالما إلا قسمت ولا مظلوما إلا نصرت ولا ميتا إلا رحمت ولا مسافرا إلا رددت ولا مكروبا إلا فرقت كربا ولا مكروبا إلا فرقت كربا ولا مكروبا إلا فرقت كربا ولا حدثا يا رب من حوائج الدنيا والآخرة لك بهم ولنا خير إلا قضيتها لنا رحمتك يا رب العالمين. اللهم رب جعلنا لك ذكارين شكارين، لك مطوعين، لك مثبتين، لك أواهين، لك مؤمنين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. نسألك الجنة ونعيمها واستغراقها، ونعوذ بك ربي من النار وسلاسله وأغلاله. ثم أما بعد، أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا في الأسبوع الماضي نقرأ في سورة تفسير سورة طه، في تفسير سورة إيه يا بنات؟ طه طه طه طه همشاء ها كما كان يقول هان أو هالة ها وليست ها طاها طاها. نشوف وقفنا في قول ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في الآية رقم 9 في سورة طه، قول ربي سبحانه وتعالى: وهل أتاك حديث موسى؟ وهل أتاك حديث موسى؟ شايفين بكم شايفة فكوكم بتقرأوا بعضكم كما بصيت لبكم بتقول وهل أتاك، دي قراءات أتا خطأ، أتا أتا أتا أتا تا تا أتا تا تهاني تامر أتى، يبقى مش أتى، دي قراءات في القرآن فتح ولا تقليل ولا إمالة، إحنا بنقرأ فتح دلوقتي يعني بنقرأها كالتالي: وهل أتاك حديث موسى؟ وهل أتاك حديث موسى؟ أحسنتم، لأن لو قلت موسى يبقى أنا بقرأ الورش، قراءة ورش فيها إمالة، يبقى المفروض انا اقرا موسى، لما يكون واحد اسمه موسى بقول له يا موسى، ما اقولش يا موسى الا لو كنت انا بقرا بطريقه اللي هي النهر العربي اللي هي قراءه ايه؟ ورش. طيب واحنا بيقول ربي سبحانه وتعالى، يخبر ربي سبحانه وتعالى هنا من؟ نبيه صلى الله عليه وسلم بصيغه هل يا محمد صلى الله عليه وسلم. شفت لما قلت في الايات السابقه قلنا طه وقلنا تفسيرات هذه الاحرف، قلنا انها احرف يتحدث بها ربي سبحانه وتعالى العرب في اعجاز هذا القران الذي هو شفاء الصدور والذي يخسر الدنيا وما فيها من طرف. لا يجد الانسان سعاده في الدنيا الا اذا كان كتاب ربي انيسه رفيقه. اذا وجد العبد نفسه كتاب ربي انيسه كانت سعادته في الدنيا وسعادته في الاخره. اما اذا كان الانسان ممن يطلب كتاب ربي خلف ظهره كما قال ربي فيهم يا ربي ان قومي اتخذوا هذا القران مهجورا، تركوه لم يقرؤوا فيه ولم يتدبروا ولم يعملوا برجاء فيه ولم يهتموا بقراءته، تركوا هذا القران زي ما بعض الناس كده بتزين بيطلب القران، حط المصحف في الحبس، انت بتقراي في القران تقول مش فاضيه، تطلع المصحف في السياره دي من الصور بتاع الهجر القران، طلع المصحف في السياره سواء مغلق او مفتوح بتقراي فيه في السياره ابدا، يعني ممكن جدا يقف الانسان في اشاره المرور والطول اشاره المرور علشان ما يبقاش هذا القران مهجور يفتح المصحف يقراي فيه، عشان يبقى القران ده عباده يتعبد فيها الى الله عز وجل، مش عشان تزين بيها المحلات او نقول احنا بنستبرك بالقران، بركه بالقران في قراءتي في بيتك، البيت الذي يقرا فيه القران بيتا مباركا، البيت الذي يقرا فيه البيت القران بيت مضار، البيت الذي يقرا فيه القران بيت تتنزل عليه الرحمات، البيت الذي يقرا فيه القران بيت مضاء في الارض مضاء لاهل السماء بيتك كما يضاء الكوكب الدري اليك، يعني تصوري اهل السماء شايفين بيتك اللي فيه القران ده والبركه في نور زي النور اللي تشوفيه لما تلاقي كده الدنيا سماء فيها نور، انت بيتك هذا بيتك، لذلك بركه القران تحل عليك في نفسك وفي ذريتك في بيتك في رزقك في معاملاتك في حب الخلق ليك، انت بتحبي اغلى شيء كلام ربي، اللي بيحب كلام ربي لا بد ان ربي يحبه سبحانه وتعالى، كلام ربي كلام ربي، اذا احببت كلام ربي احببت الله، واذا احببت الله احبك الله، احبك الله عز وجل على قدر هذه المحبه وعلى قدر القرب وعلى قدر العمل، يحبك ربي اسال ربي ان يحب ان يكون محبته حب الينا من اهلنا ومالنا وولدنا ومن الماء بلدنا وظلمنا. لذلك سبحان الله يا احبائي اذا حبك ربي سبحانه وتعالى كنت وليا لله عز وجل. يعني من تولى الله بالطاعه تولاه ربي بالحب. من تولى ربي بالطاعه تولاه ربي بالحب. وما يتقرب عبدي بشيء احب مما افترضته ايه؟ عليه. عايز تقربي لله قومي كل فروضك، دوري على فروضك. دوري ايه اللي ربنا فرضه عليك وتقربي الى الله بهذه الفروض. تقربي الى الله بالصلاه الموقفه. تقربي الى الله ببرك لوالديك. تقربي الى الله ان انت لك دور مع صله الرحم. تقربي الى الله عز وجل بكل امر ربنا سبحانه وتعالى امر في كتابه يا ايها الذين امنوا. اين نصيبك وحبك يا ولد؟ عشان تكوني انت تؤدي ما فرض ربي عليك. تقربي الى الله عز وجل باول اركان الاسلام اللي انت عارفاها، باركان الاسلام اللي انت عارفاها. تقربي الى الله عز وجل باركان الايمان اللي ربنا سبحانه وتعالى يكون مسلم لابد ان يعيها. تقربي الى الله عز وجل بحبك للتوحيد اللي هي كده بتكون مفاتيح السعاده. هي دي مفاتيح السعاده اللي هتكون من ربنا عز وجل. ولذلك اذا تقربتي الى الله سبحانه وتعالى بذلك ما يزال عبدي بعد ما خرج الفروض بعد. ولا يزال عبدي يتقرب الي الا نافل حتى احب. تجد العبد ده كل الفروض مش ممكن تلاقيه هو يقول ما عندوش حاجه اسمها انا نسيت صلاه كذا. لا لا لا لا، لان الصلاه دي ركن في حياته واركان. مفيش حاجه اسمها انا نسيت صلاه اصلي الظهر، نسيت العصر، نسيت المغرب، انا نسيت اصلي العشاء، انا نمت من غير ما اصلي العشاء خلاص وفاتت عليا العشاء، انا ما اصليش الظهر. لا، ما عندوش هذا الامر، لان المفروض ربي عنده، لانه يعلم انه لا يتقرب الى ربي سبحانه وتعالى بشيء احبه مما افترضه عليه. افترض عليك ايه عشان يحبك؟ كل الفروض اللي انت عارفها فبتتخرج. وبعد بقى ما تتخرج ولا يزال عبدي، ولا يزال في استمرارية، خلينا استمرارية، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احب. نوافل ايه بقى؟ نوافل اول حاجه الصلاه، نوافل الصلاه الصلوات، تلاقيه يصلي الضحى، يحرص على صلاه الضحى ركعتين الضحى، تجديه يصلي على السنن 12 يوم في يوم بيتا في الجنه، تجديه كل النوافل يحرص عليها، تجديه ان هو سبحان الله ما يفرطش في النوافل، ما يفرطش في قيام الليل، ما يفرطش في صلاه الوتر، لا يفرط في صلاه الوتر، كل ده هي دي ما يفرط، اللي هي يتقرب الى ربي بالنوافل، يتقرب الى ربي سبحانه وتعالى بنوافل الصلوات، يتقرب الى ربي سبحانه وتعالى بنوافل الصدقات، هو بيقبل زكاه مال، لكن يده مقصود بالعطاء. انه كده كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقصد بها يمينا ويقصد بها شمالا، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصف لنا لو كان عنده جبل من احد ولا كان يعمل ايه؟ لا يبال، لا يمر عليه ليل اللي هو ينفق كذا وينفق، يعني في كل مجال ينفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو كده العبد المحب لله عز وجل، هذا يتقرب الى الله عز وجل بنافله الصدقه بكل انواعها، حتى الصدقه بالكلمه الطيبه، الصدقه بالدعوه الى الله عز وجل، الصدقه بتعليم القران وتعليم القران، الصدقه بانك تكب كتب كده دلوك تصبي في دلوك في دلو غيرك، يعني معك زيت ميه او كوبايه ميه حطي بجنبك شويه من كوبايه الميه، يعني قدم صدقه الكلمه الطيبه انك تكلم، تبسمك في وجه اخيك صدقه، يعني تخيلي من ضمن النوافل اللي انا كنت عايزه اكلمكم النهارده فيها، شوفي كام، قال لك في اليوم اكثر من 1000 سنه، 1000 سنه صدقات يتقرب بها العبد الى الله. يا ترى احنا بنعمل الصدقات دي ل 1000 سنه دول؟ اسال ربي ان نكون ممن يتقرب الى الله عز وجل. واذا كنت كده امشي، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. اذا حبك ربي بقى ما هذا الشرف؟ كنت سمعي الذي يسمع به، لا يمكن تحبي تسمعي شيء الا اللي بيحب ربي. كل طاعه حبي تسمعي، كل طاعه كنت سمعي الذي يسمع به، وكنت بصري الذي يبصر. لو بصيتي على حاجه ولقيت الشيء ده في شيء يغضب الله، او نظرتي جلستي في شيء وبصيتي لقيت الامر ده يغضب الله، لا يقوى بصري، بصرك لانه اصبح بصرك الذي تبصري به، حتى بصرك ليه؟ لانك لا يريك او لا يرضى لك ان تري الا ما يحبه، الا ما يحبه، فتخافي في بصرك، تبصي لايه؟ ما تبصيش لشيء محرم، ما تبصيش لشيء لا يحبه ربي، ما تبصيش لشيء نهى عنه الله عز وجل. اذا وجدت نفسك كده ابشري، فيحبك ربي لانه اصبح سامعك الذي يسمع به، بصرك الذي يبصر به، يدي التي ايه؟ تمشي بها، قدم يمشي بها، لو مشيتي هتعدي خطاها كده، بصي تشوفي مشاويرك انت مشاويرك فين؟ احسبي مشاويرك كده، روحي بتروحي مشاويرك فين؟ لو وجدتي مشاعر كل المشاوير اللي انت تمشيها على اقدامك وقدم التي يمشي بها معنى الحديث، لن تذهبي الا لما يرضي الله، لن تذهبي لطريق في معصية الله أبدا. هتبصي تلاقيكي سبحان الله رايحة تزوري مريض، رايحة درس علم، رايحة تصلي رحمك، رايحة سبحان الله تعملي تقدمي عمل خير صدقة، كل طرقك كده، رايحة تشوفي مريض، رايحة تعزي واحدة لما تلاقي حد، رايحة تغسلي حد، أبدا. أبشري لو كنت أنت كده مع إنك صايمة لسانك، أبشري فقد حبب الله عز وجل. اللهم اجعلني منهم واياكم منهم يا رب العالمين. كنت قدمي الذي يمشي به طريق زي احسبي خطاكي، احسبي خطاكي، خطاكي محسوبه، محسوبه عن اليمين وعن الشمال قعيد، عندك ملكين بحبتي يحصوا عليك خطواتك واقوالك وافعالك وتصرفاتك وسلوكك وقولك وفعلك ونظرك، حتى نظرك، حتى كل شيء. احنا لا نعلم ان في كل لحظه احنا محاسبين على كل ما نفعله، عن اليمين وعن الشمال ايه، ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عتيد. وبعد كده بتاتي صفحه الموت بالحق، ذلك ما كنت من دم المتحيد، ده اللي كنت ناسيه، ده اللي كنت ما بتفتكروش، ده اللي ما كنتش بتفكر فيه، ده كنت بتتكلم ما كنتش عارف ان لسانك المداد ده كله مقيد عليك، كل محاسب. واللي هيقرأ هذا الكتاب انت وحدك، ولا يحاسب في كل هذه الكلمات انت وحدك ولا يحاسب غيرك عليها. لان اقرا كتابك كفى نفسك اليوم عليك حسيبا. لذلك نقول يا احبتي في هذا الامر انا شديد اللي عايز يعرف قد ايه ربنا سبحانه وتعالى بيحبه ينظر الى اعماله. اذا كانت اعمال رسومها الشرع الشرع خطواته منظومه كلامه منظومه تصرفاته منظومه. اذا ولدت نفسك كده قول يا رب يا رب اكون ممن قلت فيه كنت سمع الذي يسمع فيه وبصر الذي يبصر فيه والد في الشمال وقدم يدك كل حاجه. شوف بقى الفضل اللي جاي بعد كده. ويا عبدي يا فقير يا من اطعت وتقربت بعد الخروج بالنوافل. واذا سالني ايه ليه لو سأله هيعطيه والاستعاذه بعيده. لو قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلجا اليك يا رب هيحميني. هكون هو مبدئي وحمايتي هيحميني. لان احفظ الله يحفظك. انت حفظت يا ربي حفظك رب سبحانه وتعالى. واذا سالني اعطيه استعذني لعدمه. وايه كل حاجه بقى تطلبيها من رب. كفايه ان الانسان لما يسال ربي يقول ربي سبحانه وتعالى يقول لعبدي الذي احبه لديك عبدي. ولا اسوا من انه يقبض هذا العبد لكن يقبضه على ايه؟ لما يجي يموت يعني. لكن اجمل شيء ان ذلك العبد يقبضه ربي الذي احبه على الطعام يستعمله يعسله حتى لو كان الذي قبضه عليه مرض. هو ده القطاع ممكن قطاع قطاعة الصبر قطاعة الصبر ده قطاع. ممكن ربنا سبحانه وتعالى امتحان امتحان شديد جدا جدا لكن ما يكونش ساخط ويكون قانت من رحمة الله ويكون عنده رضا بخضوع الله ويكون حامد للبلاء حامد لرب سبحانه وتعالى في البلاء زي ما كان حامد في السراء. ولذلك هذا العبد أحبه ربي. لذلك ما أحمد أحبه ربي ابتلاء وأعطاه الصبر على الله. من أحبه ربي ابتلاء وأعطاه ربي الصبر على الله. إذا نقول يا أحبتي إن المسألة تحتاج إلى العبد إلى عبودية لله سبحانه وتعالى. قول من الله سبحانه وتعالى بداية هذه الآيات حديث سؤال ربي سبحانه وتعالى وهل أتاك حديث موسى العبد نبي الله موسى كريم الله موسى. إذا سؤال بصيغة إيه؟ استفهام وهو نوع من الاستفهام يستخدم في التشويق في السؤال هنا عشان يستمع التشويق المستمع إلى الخبر ويفعل الباء نون اللي هي نون هل أتاك حديث موسى وزيك يأتي بعده إيه؟ زرع نارا فقال أن ينفسه كأنه بالضبط كده يعني نداء يعني كأنه إيه يبقى بالجمهور عبادني المجهول يعني يراد به تشويق الاستمتاع إلى القصة. إيه بقى هنا القصة؟ إذ ناداه ربه طبعا خلي بالكم في الأول بداية هل أتاك يا محمد حديث موسى؟ الحالة اللي بتبدأ به بداية نبوته وبداية قربه من الله أو من مناجاته لربي بداية سماعه لكلام ربي كريم الله مبدأ سعادته ومنشأ نبوته أن رأى نارا. بداية السعادة وبداية النبوة أن رأى نارا دي بداية القصة. فقال له إيه؟ رأى نارا من بعيد وكان قد ضل الطريق كما تدرون. أصابه برد وعايز يعمل إيه؟ يتدفى يعني ولم يكن عنده ما يتدفأ به في سفره. فشاف من على بعد كده رأى نار هنا في الآية إذ رأى نارا. أنت عارفين كلمة رأى دي بنات فيها قراءات ممكن في القراء تقرأ مثلا إيه رأى رأى يمين الراء وافتح الهمزة ورأى رأى نارا أو يمين الراء والهمزة يقول رأى نارا. إحنا بنقرأها لحفص رأى نارا. إقرأ الفراء إزاي؟ رأى نارا واحدة فيكم قريتها من معنى رأى نارا رأى نارا أحسنتم. القراءة الأخرى مش قراءتنا اللي هي قراءة ما انتوا عارفين القرآن أنزل بإيه قراءة القرآن القراء السبعة اللي احنا بنقرأ بهم أو العشرة فإحنا بنقرأ هنا بطريقة حفص اللي هي فتح كل حفص كل كلمة عنده فتح فيقرأها أراء أمل أحمد أماني أعود إذ رأى نارا إذ رأى نارا مفتوح مش عايزة بقى كده مفتوح أنا من غير ما سمعت وانت قافلة بقى كده رأى أعرف إن أنت بتميلي على طول لأن ما سمي الفتح فتح الفتح الفكين لازم أحس فكيكي بعد شوية عن بعض إذ ما بسمعكمش لكن بعرف إنك وعدك فيها إيمان إذ رأى نارا إذ رأى نارا رأى رأى رأى رأى إذ رأى نارا إذ رأى قوليها يا قوليها يا انسان سوسه نا برضو نفتح على احسنت يبقى هنا قال لي اهل ايه راى نار وعايز نار وعايز يدفي يدفى بيها قال فقال لاهله انكثوا اني انست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى أو بيقول لنا إيه بيقول فقال لأهله لأهل اللي هو أهله اللي معاه إني أنست نارا يعني أنست يعني أبصر شفت نار من النار البعيد أهو هو موسى دلوقتي بيبحث عن حاجة تتدفى بيها قال له انتظروا كده أنا شايف نار من هناك من بعيد أهو شايفها لعلي آتيكم منها بقبس يعني أجيب لكم إيه حاجة إيه منها تصطلون يعني لعلي أتيكم منها بقبس أو أجد على النار أي من يهديني الطريق يقول لكم شيء منها كده أو أجد على النار هدى أن يهديني الطريق وكان مطلبه النور الحسي والهداية الحقيقية سبب الله هداية ممكن يكون الإنسان بيته مليان نور لكن في حقيقة الأمر داخله مفيش نور ممكن الإنسان يكون بيته فيه نور بسيط لكن بيته يصطع المهم النور اللي جواك شكله ايه؟ المهم الهداية اللي جواك شكلها ايه؟ المهم استقبالك لهداية ربي ايه؟ ولذلك الهداية اللي احنا بنقول عليها ان احنا بنقول يا رب افتح قلوبنا لها اللي هي اولها هداية الارشاد اول حاجة بتقول يا رب افتح قلبي لهداية الدلالة والارشاد لانه القرآن يعطينا دلالة ايه؟ يدينا الاول بداية دلالة هداية وارشاد في كل ما يصلح حياتنا كل ما يصبح حياتك موجود في كتاب الله. وإن خدت القرآن وحبيت القرآن والتزمت بالقرآن وابتديتي تحبيه وابتديتي تقرأي فيه هيرزقك ربي هداية الإيه؟ نمرة 2 التوفيق يوفقك إزاي؟ يوفقك في كل طريق يحبب إليك الإيمان التوفيق يبين لك الحق من الباطل التوفيق يرزقك رزق الطاعة ده رزق توفيق يرزقك حب الطاعة ده توفيق ده أحب رزق ربنا سبحانه وتعالى يرزقك إياه الإيمان يرزقك رب الإيمان كل ذلك بتوفيق تقول إيه أنا حصل لي كذا ولكن كله بتوفيق من الله أنا يسر لي أمر قطاع معين مثلا أو في شيء معين والله كان يسر من الله وكان بتوفيق الله يبقى يبين لك رب الحق الباطل في كتابه الكريم من اهتدى اللي هيتهدى في كتاب الله عز وجل يبقى لنفسك والله يظل عليها ولذلك لما تيجي بعد كده اهتدى الانسان وعرف الحق وعرف الباطل يا رب اهدني بقى الصراط المستقيم بين لي ووضح لي ايه اللي ينجيني بين لي يا رب ايه اللي يسعدني في الدنيا والاخره بين لي يا رب ايه اللي يشغلني بين لي يا رب ايه اللي يصرفني عن اللهو بين لي يا رب ايه اللي يرضيني بقضائك بين لي يا رب ازاي ارضى بين لي يا رب ازاي اصبر بيني يا رب ازاي اتوكل عليك بيني يا رب ازاي اخشع في صلاتي هو دي الهدايه اللي احتاجها ليه بقى التوفيق تجد الانسان بالتدريج يبتدي يحب الصلاه كان لسه اول كده قبل كده بيجيها جوه ايه ما عارف ان الصلاه عليه فرض لكن تيجي تبقى هدايه التوفيق يقول ربنا سبحانه وتعالى يمن عليك ايه انك لما تيجي تدخلي في الصلاه ولا تيجي تقيم مثلا ليلك تحبي زي ما بعد السنة يقول جاهدت نفسي مش عارف كم سنة عشرين سنة حتى في باقي العمر عمل كم سنة تانيين طيب 40 كان عمره 20 دليل أحببتها. كان يجاهد نفسه في الأمر ده لحد ما ربنا سبحانه وتعالى حب إليه الطاعة يستاهلها، يكون أهل ليه، قاعد يجاهد نفسه في الصلاة، قاعد يجاهد نفسه في قيام الليل، لحد ما أصبح مثلا قيام الليل بالنسبة له هو قرة عين. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم جعل ربي قرة عينه في الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة. أسمع لما تيجي أنت عند الصلاة كده تقول يا رب اجعل قرة عيني في الصلاة كما كانت قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث إن أنت لما يحزنك شيء في الدنيا أو يضايقك شيء في الدنيا افزعي للصلاة. متى تكوني إذا شد عليك أمر في الدنيا تروحي رايحة تقولي الله أكبر، وتعرفي إن أنت واقفة دلوقتي بين يدي الملك، ولما تقفي بين يديه تفرحي بالدنيا وخلقك. أنت وقفتي بين يدي القوي العزيز، فتركتي الدنيا بكل ما فيها، كل مسائلك اللي أنت نفسك هتناقشي ولا تسألي ولا قفي وصلي، تروحي نفسك بين يدي الملك واسأليه، ما تسأليش عبد. لأن العبد اللي تسأليه ضعيف، لكن الملك اللي انت تسأليه قوي عزيز مالك الملك. عشان كده لو حزن لك شيء شد عليك شيء افزعي، متى نفزع للصلاة في حياتنا؟ تفزعي للصلاة إذا كانت قرة عينك في الصلاة، تفزعي للصلاة إذا كنت زي ما النبي بقى زيت بيت كده يعني أصواتك رسول الله صلى الله عليه وسلم أريحنا يا بلال بالصلاة. لو كانت صلاة وحدك أسأل ربي أن يجعله لنا هداية، هداية بقى توفيق، وهداية دلالة قلناها في الأول، وهداية على إيه كمان يا بنات؟ هداية الشرع طبعا، يهديك الشرع ويهديك الأمر، يهديك حب الأمر، ويهديك بغض ما أي شيء حرمه ربي سبحانه وتعالى تحس بقلبك بغض الأمر ده، يحبك ويهديك كل شيء ربنا أمر بيه، ويكره في قلبك كل شيء ربنا سبحانه وتعالى نهى عنه، يقوم يبقى في قلبك الطاعة ميسرة. تقوم تتذوقي حلاوة الإيمان. كيف تتذوقي حلاوة الإيمان؟ ذاق حلاوة الإيمان إزاي تكون أنت وأنت بالطاعة حاسة بطعم كده جميل، قاعدة مثلا تقرأي القرآن وأنت سعيدة، بتعلمي القرآن وأنت حاسة إن أنت بتعملي حاجة جميلة، يعني حاجة بتجري في عروقك، ذاق حلاوة الإيمان. من رضي بالله ربنا نحن شديد والله بلدي غير ربك، رب كريم رحيم ودود عفو عظيم، يعطي بلا حدود، يعفو عفو بس يعفو عن قدر، يعطي عطاء من لا يدري خزائنه، من الان خزائنه، يعطيك ما شئت واكثر مما شئت لانه كريم. ولذلك نقول احبتي في عطاء ربي سبحانه وتعالى اسالي، هنا نقول يهديك رب يحب اليك الاطفال ورضيت به، تقولي كده ذاق حلاوة الإيمان. أنت تقولي إمتى تذوق حلاوة الإيمان؟ تذوق حلاوة الإيمان في الدنيا اللي عندك أكيد، هتضعيها تحت قدميك، والله ما في حاجة فيها تحزنك، ما في حاجة تحزنك إلا في طاعة منك راحت منك أو قصرت فيها، ما في شيء في الدنيا يحزنك إلا إن قصرت في الطاعة. هنا تبقي تذوقتي حلاوة الإيمان، ذاق حلاوة الإيمان. من رضي بالله ربا، رب الكريم، رب خالق بلدنا، فتجد الإنسان راضي مطمئن بقسمته، راضي بقسمة الله، يعلم أن أفضل قسمة هي ما قسمه له ربي، له ربي قسمته عدل، قسمته عن حكمة، قسمته عن علم، قسمة ربي لك عن أشياء، عن علم وعن حكمة وعن عدل. ذلك القسمة هي ذلك القسمة اللي تصبح الإنسان. ولذلك نقول في ذاق حلاوة الإيمان، إذا قلت إن أنت دلوقتي أصبحت ممن يكون ربنا سبحانه وتعالى هداية بقى التوفيق، حتى تذوق حلاوة الإيمان، ذاق حلاوة الإيمان. من رضي بالله ربا، رضيت برب يعني إيه؟ ماذا يعني أنك رضيت بالله ربا؟ رضيت بإيه؟ بقسمتك، رضيت بحظك في الدنيا، رضيت بعطائه في الدنيا، رضيت بالعطول في الدنيا، ما رضيت بقدر الله، ما نزعتوش في القدر، ما قلتلوش يا ربي اشمعنا فلانة ولا فلان، ما قلتش اشمعنا يا ربي فلانة عندها فلوس ما عنديش فلوس، ايش معنى فلان عندها زوج وانا ما عنديش زوج؟ ايش معنى فلانه اتجوزت بدري وانا لسه ما اتجوزتش؟ ايش معنى فلان عندها اولاد وانا ما عنديش اولاد؟ ايش معنى فلان عندها صبيان وانا عندي بنات بس؟ ايش معنى فلان عندها بنات وانا عندي صبيان بس؟ انا زعلتوش ما ناقشتوش، لانك تعلمي ان ذاق حلاوتي انا راضي لله رب رازق محي مميت مدبر محي يحيي يميت، رضيت بالله ربي. ذاق حلاوة الإيمان ورضي بالله ربي. الإسلام ديننا، هتبقى مطمئنة لدينك مش كده وبس، حمد ربنا عليه. تجد نفسك كل شوية، كم واحدة فينا النهاردة حملت ربنا على نعمة الإسلام؟ نعمة الحمد. إن ربنا سبحانه وتعالى اتولدنا وحارتنا أمهاتنا كده ورضعتنا وترعرعنا في ظل شهادة لا إله إلا الله. نزاله الحمد والصلاة. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام. من سعادته نعمة القرآن. اللهم لك الحمد على نعمة القرآن. إنه جاء في كتاب الله كل ما يحتاجه الإنسان. كل هذا الكتاب كتاب ربي سبحانه وتعالى كل في كل شيء، في كل ما يصلح له. ولذلك رضيت بالله ربا بالاسلام دينا، فرضا بكل ما جاء ربي في هذا الكتاب. بالاسلام دينا اركانه عرفها وقمها، ما فرطش في ركن من الاركان، ما فرطش لا في شهاده التوحيد ولا في شهاده وانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبع. عشان كده بقول السنن دي سنن بسيطه في حياتنا، لكن كثير من كثيرات منا تفرط فيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نقول في هذا الأمر يا جماعة هي رضي الله رب الإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ارتضيت بما جاء به، ارتضيت بسنته، حبيت سنته، حبيت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك امتحني ربي بهذه السنة باتباعه، امتحني ربي باتباعه. فقال في كتابه قل قل إن كنتم إيه تحبون فاتبعوني يحببكم الله. أين أنت من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما تيجي تشوفي كده تسألي كده وتبصي لواحدة كده وتشوفي بنتك أو بابنك أو أختك أو صاحبتك أو أمك أو أخوك أو كده وتبصي لهم كده واسألي نفسك كده، هم متبعين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القول وفي الفعل وفي العمل؟ سأحبك من ربنا. ده أبسط شيء يا جماعة، أبسط شيء. لما تيجي تشوفي دلوقتي ولادك بيكلموا بعضهم أو كذا، قال من الأولاد من قال للثاني سلام عليكم أو مع السلامة هو ماشي سلام عليكم باي هاي ثلاث صبع ولا اثنين ولا خمسة. أقول لها يخسر يخسر على سنة رسول الله الذي هاجر وعانى ما عانى من مكة للمدينة ورأى في المدينة ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقرأ سيرة رسول الله، رأى من المشركين ورأى من أهله ورأى في الهجرة ورأى من أهل الشر ورأى من أهل النفاق ورأى من المتحزبين عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى من اليهود ورأى من كما وصف ربي في كما ذكر ربي في كتابه. لم يوجد شيء إلا بكي يعلم هذا الإسلام اللي هو الإسلام اللي هو الإيمان، إسلام هذا الدين الذي أوضحه ربي. الوسطية فيه، الوسطية فيه مش بالمزاج. بعض الناس لما تيجي تقول لك كده تقول يا شيخ الدين وسط، الوسطية دي اللي أنهار بنا في الكتاب، الوسطية دي اللي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك نقول هنا نرجع مرة ثانية، رأى نارا، شاف نار وهو بيبحث عن إيه؟ هذه هو بيبحث عن الهدى، النور الحسي والهداية الحسية، فوجد إيه؟ سبحان الله، هذا النور المعنوي، وكان هذا نور إيه؟ الوحي، نعم. الذي تستنير به الأرواح والقلوب. إذا لقيت نار قلبك كده سطع كده سطع نور، تعرفي إن جواك استنار بنور الإيمان. تجدي عشان كده لما تسألي ربي تقولي اللهم اجعل في قلبي نورا، نور الإيمان يا جماعة، اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل عن يميني نورا واجعل عن يساري نورا واجعل من أمامي نورا واجعل من خلفي نورا. لو اداكي النور ده ما يهمكيش اداكي الدنيا، ما يهمكيش الدنيا، المهم ان يعطيك ربي هذا النور ويصنع ذلك النور في قلبك. فيصنع ذلك النور الذي في قلبك على كل جرح من جرحك. اللي النور في قلبك تضع كل جرح بهذا النور. ذلك مثل نور، هذا النور الذي جعل ربي نور سماوات الأرض في قلب العبد المؤمن. هذا نور يعني كما يقول صفا النبي صلى الله عليه وسلم قال كده نور، يكون ربي يضع ربي سبحانه وتعالى في قلب العبد المؤمن فينشرح به، إيه كما قال ابن القيم، فينشرح به الصدر، يوسع، تلاقي صدرك واسع، واسع لأمر الله، واسع لقدر الله، واسع لعطاء الله، واسع لكل ما قسم ربي سبحانه وتعالى. ذلك النور، لذلك نقول هذا نور الهداية، ولذلك نقول سبحان ربي في هذا الأمر. فقال أهلي كما ذكرنا نقول وفي النهاية هذا النور الذي يؤدي للصراط المستقيم ويؤدي إلى جنات النعيم، وحصل له بعد ذلك من الأمور ما لم يتصور حسبانه. فلما أتاها راح هناك يعني، فلما أتاها، خلي بالكم مش آتاها عشان بعضكم بيقرأها بدل، هي أتاها همزة القطف. فلما أتاها أي النار يعني التي شفها من بعيد دي، وكذلك في الحقيقة كان قال إن هي نور يعني، وهي نار تحرق وتشرق. ويدل على ذلك قوله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم الحجاب النور أو النار، لو كشفه لو كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجهي ما انتهى إليه بصره. نور ربي، نور وجهي سبحانه وتعالى. لذلك لما وصل إليه نودي، أول ما وصل النور الربي الآن نور ده اللي هو شك إنه رايح عشان من هذا رايح عشان هذا النور، فلقى نداء وناديناه من جانب الطور. خلي بالكم من جانب الطور الإيه؟ الأيمن، كان اللي هو من جبل إيه؟ وكان مكانه كان فين في الوقت ده؟ في سيناء. إني أنا ربك يا سبحانه، تخلع لها القلوب، تخلع لها القلوب. شوفي بكرة كده لما تيجي تشوفي كده كما يقول ابن القيم وقفتان، وقفتان للعبد بين يدي ربه، الوقفة الأولى في الدنيا والوقفة الآخرة الأخرى في الآخرة. الوقفة التي في الصلاة هي وقفة بين يدي ربك، والوقفة التي في الآخرة هي وقفة الحساب. من أصلح الوقفة الأولى نجا في الوقفة الثانية. اللي بيصلح وقفته في الصلاة وبيصلي كويس وبيحسن الصلاة ربنا إن شاء الله ينجيه في الوقفة الثانية اللي وقفة الحساب. هنا ناداه ربه سبحانه وتعالى قال ابقى ايه يا موسى، إني أنا ربك يا يعلى النداء. كيف كان حال موسى عندما قال ربي سبحانه وتعالى إن هو ربه الذي يناديه الذي يناديه؟ فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى، أخبره أنه ربه وأمره أن يستعد ويتهيأ للمناجاة، يكون في حالة إيه؟ سبحان الله، حالة نعم طب، حالة التعظيم، لأنه يهتم بذلك ويلقن عليه لأنه بالوادي المقدس المطهر المعظم، ولو لم يكن من تقديسه إلا أنه اختاره هذا المكان، اختاره لمناجاة كليم الله موسى، لو لم يكن هذا المكان تكريم وتقديس وطهر إنما اللي اختاره ربي عشان يكلم فيه موسى فيه لكفى أن يكون هذا المكان إيه؟ أطلع. قال كثير مفسرين الله أمر أن يلقن عليه لأنهما والله أعلم في هذا الأمر، فالله أعلم بذلك، قالوا ألقن عليك لأن كان عليه من إيه؟ وطبعا أنت عارفين جلد الحمار بيبقى إيه؟ نجس وليس طاهرة. وأنا اخترته، اللهم اجعلنا من المستطيعين الخير. اسألي رب كده وليه دايما دايما دايما يا رب، رب اجعلنا من المصطفين الأخيار، يا رب اجعلنا من المصطفين الأخيار. إذا اصطفاك يا ربي واختارك هيرفع شأنك في الدنيا ويرفع شأنك في الآخرة، وهيغفر لك ذنبك وهيستورك وهيستورك سبحان الله ويستر عليك وهيعطيك سؤلك ويعطيك ما تتمني، وهيفتح لك طريق الهداية ويفتح لك طريق الإرشاد ويفتح لك طريق الهدى وهيعطيك كل ما تأمنين. اللهم ارزقني وإياك اجعلنا من المصطفين الأخيار. أنا اخترتك، اصطفيتك من الناس. ربنا سبحانه وتعالى يا احبتي لما يصطفي الانبياء او يصطفي من يختارهم لرسالته يصطفيه، يصطفي من يستحق أن يكون لهذا الشأن هذا الأمر. زي هنا اصطفيتك من الناس، اخترتك اصطفيتك من الناس، وهذه أكبر منا ونعمة من الله تعالى بها تقتضي من العبد الشكر. ده في حق الأنبياء إن ربنا اصطفاهم برسالة، وأما في حقك أنت كبشر لو لقيت وجدت ربك اصطفاك اختارك وأوضع في قلبك حب كتابك فاصطفاك، لما اصطفاك ربي وحط القرآن في قلبك فاصطفاك، لما من عليك ربي بحب طاعتك فاصطفاك، لما اختارك ربي سبحانه وتعالى بطاعته فاصطفاك. ولذلك إذا وجدت ربي سبحانه وتعالى من ربي خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وبرضه الخيرية فيه تفقه في الدين فقه. الخيرية دي عند الله عز وجل اصطفاء ولا لا؟ طبعا لو لقيت نفسك بتحب انك تتعلمي، بتحب تبقى عندك فقه، بتحب تبقى فاهمه المساله، ولذلك هذا احسنتي. حتى جلستنا هذه يا بنات، حتى جلستنا لمجلس العلم دي رياض الجنه اصطفاء، نعمه. هذه النعمه اللهم نسألك ربي، قيل منا من الله أنعم بها على العبد تقتدي من العبد شكر يليق بالمنعم، تصدق على هذا الاصطفاء. ولذلك عشان كده حبب إليكم الإيمان وزينوا في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ألا يكون ذلك اصطفاء؟ الحمد لله رب العالمين. ولهذا قال ربي سبحانه وتعالى: فاستمع لما يوحى، فاستمع لما يوحى، أي ألق سمعك الذي أوحي إليك به يا موسى، لأنه حقيق إن رب منها الله سبحانه وتعالى، لأن أصل الدين ومبدأ وعمال الدعوة الإسلامية استمع للوحي، لأنه أصل هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى. إنني أعرف من هو الذي كان محدثا، مين اللي بيكلمك دلوقتي يا موسى سبحانه وتعالى. تخيلي بقى لما موسى يقف في هذا الأمر لحظة دي ويقول له يا موسى استمع، إنني أنا الله، نور اللي انت جاي عليه ده، إنني أنا الله، خلي بالك سبحانه وتعالى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. شوفي هو ذلك يقول ربي لموسى ذلك، أي الله مستحق الألوهية وحده، الله الذي تؤلهه القلوب. يعني تؤلهه يعني إيه؟ إيه؟ تحب حب شديد لا معبود بإيه؟ إلا هو الإله. يقول أهل العلم الذي تأله القلوب، يعني أنت عارفة تحب بقى إيه؟ لا يعلو حبه في قلبي أحد، قلوب سبحان الله مملوءة بحبه سبحانه وتعالى. ولذلك الله مستحق الألوهية المتصف بها، لأنه هو الواحد، هو ربي سبحانه وتعالى الواحد الأحد المتصف بكل صفات الكمال في أسماء وصفات، المنفرد بأعمال بأفعاله، الذي لا شريك له ولا مثيل له ولا ند له ولا كفوا له، كما قال ربي سبحانه وتعالى: قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد مثيل ولا ند. الصمد، الصمد اللي هو ايه بنات؟ من هو الصمد؟ الذي تصمد، تصمد له ايه؟ كل حواجب خلائق تطلع له، كل طلبي وطلبك، وكل لو خرجنا كلنا كلنا كلنا، انا وانت والحي اللي معانا والبلد اللي بعدنا والبلد اللي بعدنا والعالم كله والانس والجن، لو كل سبحان الله لو كلنا خرجنا صعيد واحد، النمله اللي في البحر خرجت كمان عشان تدعي، هتقولي النمله مش هتدعي؟ لا هتدعي. امم امثالهم ما فرقنا في الكتاب من شيء، كله بيدعي وكله ربنا سبحانه وتعالى بيرزق، حتى يرزق الطريق، كل ربي سبحانه في هذا الكون يرزقه، حتى النملة تدعو ربي سبحانه وتعالى إن يرزقها. النملة تدعو ربي سبحانه وتعالى إن ينزل عليها إيه؟ المطر. سبحان ربي. فاكرين القصة؟ فاكرين حديث لما خرج سبحان الله خرجوا من يستسقوا، وقيل سليمان وقيل غير ذلك، إنه خرج يعمل عشان خرج إيه؟ عشان يعمل إيه؟ يستسقى للسقيا، يعني يستسقى يعني للسقيا، ووجد إيه؟ نملة مستلقاة على ظهرها ترفع قوائمها للسماء وتسأل ربي سبحانه وتعالى. يا رب من أجل معاصي الناس دي كلها تحرمنا الماء. يسأل من الناس بتعصي والناس مزبقي الناس مش بتعصي الناس مزبقي فتنزل السماء المطر فيرجع ويقول سقيتم بدعائنا سقيتم بدعائنا فقد نسقى بدعائنا فقد نسقى بدعاء كائن. ولذلك يقول ربي اخترتك واصطفيتك المنفرد انه اعلم انه لا اله الا فاعبدني. يقول ربي فاعبدني يعني ايه فاعبدني؟ يعني ايه العباده اللي احنا بنتكلم عليها؟ هدينا الصراط المستقيم. فاعبدني العباده اسم يجمع كل انواع العباده ظاهرها وباطنها اصولها وفروعها. حتى قالوا في العباده ممكن تكون عباده القلب عباده ممكن تكون بالقلب يعني عباده الظهر وباطن. عباده الظهر ازاي؟ توحيد. لا توحيد دلوقتي باللسان توحيد والباطن ان يبقى مقر بانه لا اله الا الله واخذ في قلب. العبادات الثانيه بقى عباده الظاهر زي ايه؟ الصلاه الصوم الحج اللي انتوا بتشوفوها يعني. وعباده الباطن الحب الاخلاص الخوف الرجاء التوكل الرضا الصبر الاخبات اليقين الانابه كل دي ما حدش بيشوفها. اليقين التقوى كل دي عبادات في القلب لا يراها الناس. زيك واحد بيجي يسال واحد يقول والله انا بتقي الله انا بتقي الله هو بيقولها بلسانه لكن ترى قلبه في تقوى فعلا؟ الله اعلم الله اعلم. التقوى هنا لا يعلمها الا من؟ لانها عباده في القلب. علشان كده لا بد ان نراقب قلوبنا. اعظم شيء لا بد ان نتحسسه دائما ونراقبه دائما ونبحث فيه دائما عباده القلوب. احنا فعلا من خلق لله وحده ولذلك هنا فاعبدني يعني كل الحاجات دي لله وحده. الخوف فلا تخافون وخافوني ان كنتم مؤمنين. الرجاء واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الرجاء يكون في من؟ قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر عنهم جميعا. رجاء في الله عباده اللي هو الخوف الاخبات الخشيه التوكل من ربي سبحانه وتعالى تفويض الامر الى ربي سبحانه وتعالى. ولذلك نقول هذه اسم جامع لكل ما يحب ربي سبحانه وتعالى. وخص هنا سبحان الله ربي سبحانه وتعالى عندما ذكره قال ربي فيه فاعبدني واقم الصلاه لذكري. قيل خص هنا في هذه الايه الصلاه عشان هي اعظم العبادات. هي اول شيء عندما تعرض الاعمال على رب العالمين اول ما يحاسب عليه العبد صلاه. أداها بحقها؟ أقم الصلاة، أقمت الصلاة بجد؟ ولا أديت الصلاة مجرد صلاة والصلاة بعد كده تلفت واتخبطت في وشنا وقال أضعتوني أضعكم الله عز وجل. كانت الصلاة لا اهتمينا بأركانها ولا اهتمينا بشروطها ولا اهتمينا بإتمامها ولا اهتمينا. ولذلك الصلاة لفضل هذه الصلاة ولأول صلاة الأول عمل يعرض على الله سبحانه وتعالى وهي أعظم المقاصد. أقم الصلاة قال ربي لذكري. قال لك أقم الصلاة لأجل ذكر الله عز وجل. لأنه ممكن بتقيم الصلاة بتقيميها كم مرة؟ خمس مرات تقيم الصلاة. ده أنت لو أقمت الصلاة خمس مرات قبل ما تصلي الفروض والنوافل هتجد اليوم كله ذكر الله عز وجل وكل اليوم صلاة. لما تصلي الفروض والنوافل قبل ما تخلصي صلاة الظهر حاجة بسيطة بتيجي صلاة إيه؟ وقت بسيط بتيجي وقت وبعدين فبتجد اليوم كله. ولذلك قال ربي لذكري أجل المقاصد وأعظمها وهي نقول سبحان الله لذكري وهي عبودية القلب. وبالعبودية القلب اللي هو الذكر السعادة لا يسعد القلب يا جماعة. القلب المعطل عن ذكر الله قلب ميت. اللي قلبه معطل عن ذكر الله قلب ما تجد بعض الناس سبحان الله تجده إيه دايما فكر دايما زهقانين دايما متضايقين. أقول لها لو ذكرك بقلبك لطاب قلبك. لا لو ذكرك بحق بقلبك. ولذلك المقصود منها من ذكرهن ذكر ربي كل أنواع الذكر، لكن خص هنا في هذه الآية الصلاة بذكر الله عز وجل، لأن الصلاة تملأ كل إيه اليوم. ولذلك لو الإنسان كان شاغل نفسه بصلاة الله عز وجل الصلاة دول لسه كان على الظهر، بعض الناس لا تقول أوقاتها بالمواعيد دي، بس بالظهر لسه ساعة مثلا عن صلاة الظهر، لسه ساعتين عن صلاة الظهر. يقول ربي سبحانه وتعالى أتل ما أوحي لك إيه من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم إيه ما أصنعه. هنا نقول أي ما فيها من ذكر أكبر من ذكر الله أكبر من نهيها عن الفحشاء والمنكر. يعني يقول بعض أهل العلم إيه إن الإنسان لما يكون يؤدي الصلاة حقها وفاهم وواضح وبيعظم ربي سبحانه وتعالى، بيعظم شعائر الله ويخشى الله، لما يقوم في الصلاة لما يجي يجبر أو يتجرع على أي شيء من محارم الله عز وجل مش هيقوى، مش هيقوى، لأنه فاكر ذاك الله سبحانه وتعالى في كل وقت. لكن الإنسان اللي ما بيصليش ده بيذكر ربي إمتى؟ متى يذكر الله عز وجل؟ متى يذكر الله؟ إذا كان في الصلاة هو بيذكر شيء بالذكر، ما هو سبحانه بيجي وقت الصلاة. الناس دلوقتي أيما تصلي أنت تصلي ليه؟ ذكر الله، تسبحي، تقول سبحانه يا عظيم، تقول سبحانه، بتناجي ربك، بتناجي ربك، بتسجدي بتكوني أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، بتقولي سمع الله لمن حمده، بتقول سبحان الله، سمع الله لمن حمده، بتدعي، بتقولي أشهد لا إله إلا الله وتقري بالتوحيد، بتسجدي بتدعي الله عز وجل، ده دعاء عباد، دعاء يعني وأنت ساجدة من دعاء لتسبيح، يعني كل انواع الذكر بتبقى داخل ايه الصلاه. يبقى انت في ذكر ولا لا؟ لكن تعالي نايم عن صلاتي ايه؟ عن صلاتي. ولذلك يا جماعه اللي هين عليه صلاتي ايه انسان تهون عليه صلاتي يهون عليه كل انسان، مش عنده انسان غني. اللي يهون عليه الصلاه لن تجدي عنده انسان غني عليه ابدا، لان اللي هان عليه هذه الطاعه اللي هي اجل الطاعات مين ممكن بعد كده يبقى كريم عنده؟ من يكرم الله؟ فله من ايه؟ ومن يهن ربي سبحانه وتعالى يهنه ربي فله من ايه؟ مين اللي هيكرمه؟ هو دلوقتي لو ربنا سبحانه وتعالى اهان العبد بالمعاصي لان هو اللي اهان نفسه، مين ممكن يكرمه؟ ولا احد، لا احد. لذلك نقول سبحان رب العرش العظيم. إن يقول ربي لموسى كل في ذلك الحديث، شوف الحديث زي طالب، يقول له إن الساعة آتية، الناس مش مخدورها هنا، الناس مش عارفاها، الناس مش ذكراها، الناس مش ذكراها، علشان كده الناس بتطغى وتفعل كذا وتفعل كذا، تقبل على المعاصي وتقبل على معصية الله. يقول ربي لموسى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، وإلا لو عرف وقتها خلاص كل واحد يقعد يعمل ويعصي ويلعب وبتاع، وبعدين بعد كده ليه بس يا جماعة خلاص الساعة قربت خلاص، لا أنا أبتدي بقى. هل يستوي هؤلاء وهؤلاء؟ هل يستوي أهل الطاعة وأهل المعصية؟ هل يستوي إنسان يفعل ما يعصي به ده طول عمره وبعدين يجي بقى يقول الساعة خلاص جت خلاص يا جماعة بس عشان بس أنا عايز أعمل توبة وأبتدي يتوب؟ لا لا، عشان كده أخفيت الساعة علشان الإنسان يظل يعمل ليعلم أن ساعته تأتي في أي وقت، وليكن الإنسان على علم أن ساعته تأتي في أي وقت. ممكن الإنسان يكون واقف كده، واحدة سبحان الله واحدة تتكلم، واحدة شابة كده تتكلم صغيرة يعني مش كبيرة، بس بتتكلم وهي بتتكلم فجأة يا بتكلم كملت يموت معها أنا بقى ساعتين بتتكلم، وكان ليها خصيصة ولا مرض ولا هرم ولا شيء ولا امراض ولا الناس بتربطها بالموت، لا دي في كامل صحتها جانا كملت الموت من ربي سبحانه وتعالى يقضي الله الامر. ولذلك هي دي اللي ممكن تفكري فيها، هي دي اللي ممكن تشغلي نفسك، انما انت تشغلي نفسك بالدنيا وكل مشاكلك في الدنيا وكل اللي فاتك في الدنيا وكل اللي ناقصك في الدنيا، ناقصك شيء او بناتك او ولادك او عندك بلاء في بيتك او كذا، تقعدي تفكري وحاطه ايدك على خدك عندك بنتك عندها مشكلة مع جوزها ومع ابنها أو ابنه مع زوجك أو ابنك مع مراته أو زوج وزوجة أو أو أو تيجي من جد واحدة الأسبوع الماضي تقول سبحان الله المشكلة إنها دودو عشان حماتها عملت بالتهديد والولد مصر البنت بسببها دي عايز يرجع لها تاني يقول لها قول لها بتبسطها بس يرجع والله عظيم طب بس أنا يعني الولد عايز يرجع ضروري والبنت اتخطبت طب يرجع زي يسأل الله ده قدره احنا هنغير قدر الله يا جماعة لكن احنا عشان احنا شغالين نفسنا بس بالدنيا وعايزين اللي احنا عايزينه فقط لو ربنا قدر شيء نبقى زعلانين على القدر ده وقاعدين نقاتل ان لا مش هو ده معنى بنستخير في الأمور شيء كده لازم نرضى ونطمئن القسمة دي ونطمئن ان ورا قسمة ربي شيء لا نعلمه احنا لا نعلمه لذلك ربنا لما يقول لموسى ربي سبحانه وتعالى يقول لموسى إن الساعة آتية آتية لا محال جاي يقول ربي آتية أي لا بد من وقوعها الناس دي بتستغفر بيها والناس دي ما بتعملش من أجلها والناس دي لا تعلم أن قيام الساعة للإنسان يموت يوم الإنسان يموت قام الساعة لأنه الإنسان بعد ما يموت هيقدر يعمل خلاص عمل صالح لا يتمنى رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا ما قالش رب ارجعوني عشان أعمل أي شيء ده قال أرجع عشان أعمل صالح يعني طب أنت كنت موجود في الدنيا عمل بقى صالح من دلوقتي لأن أنت مش عارف الساعة متى آتية أكاد أخفيها أخفيها عن كل نفس رب يخفيها سبحانه وتعالى عن كل نفس كما قال النبي يعني يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله ويقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة ساعات الواحد يلاقي معاصي كتير كتير كده أقول يا رب دي سبحان الله شكل الساعة اقتربت بقى يا رب نجينا يا رب نجينا وبعد الإنسان عايز يقبل على الطاعة لازم بد أن نقبل على الطاعة الطاعة خاصة في وقت الفتن ولذلك نقول يسألك في هذا وقال وعنده علم الساعة ليه ربنا سبحانه وتعالى لم يبينها لملأ ولا لنبي ولا الحكمة عند الله عز وجل لتجزى كل الحكمة بقى بيقول له إيه لماذا أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى لتجزى كل نفس بما تسعى عشان من عمل صالحا لنفسه علشان دي قاعدة النهاردة تلعب ودي امبارح طول اليوم الجمعة قاعدة تفرط في اليوم ودي طول اليوم الجمعة على تعمل صالح وتتقرب إلى الله عز وجل هل يسلمون؟ دي بتجاهد قبل ما ينفوت يوم الجمعة تكون صلت على رسول صلى الله عليه وسلم وقرأت سورة الكهف واستغفرت وقرأت ورد من القرآن أو قامت لينها بلدتها أو عملت ما تقاربها من الله عز وجل والتاني عملت على كل المعاصي اللي ممكن يخطر على بالها هل يستوون؟ أبدا لا يستوون دي بتعمل للساعة ودي بتعمل للدنيا الدنيا لا تبقى لأحد الدنيا لا تبقى لأحد لا تبقى لو بقت لأحد أحباتي ما كان ربي يقول كل من عليها فان ما ركبهم كما قال ربي في كتابه إنك ميت وإنهم ميتون لذلك هنا نقول لتجزى كل نفس بما تسعى بما تسعى من الخير وما تسعى من الشر ولذلك في تكون هذا السعي هيجزي ربي سبحانه وتعالى ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى وكما قال ربي في سورة الزلزلة قال إيه في سورة الزلزلة ربي سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة شرا كل حد بيعمل علشان كده ما تستصغريش العمل الخير يمكن عمل الخير اللي انت بتعمليه ده هو اللي ينجيكي ما تستصغريش ان يجيلك بلاء وانت ترضي وتحمد ربنا عليه تقول يا رب عيني على الصبر عليه من ادراك ان هو الامر ده البلاء ده هو سبيلك الى النجاة لذلك ان اخفاء الساعة قيل ان اخفاء الساعة يغرس في نفس العبد انها من اختصاص الله فهو وحده الذي يعلمها لتجزى كل نفس بما تسعى وليس على العبد فيها إلا العمل ما تسأليش ماذا أعبدت لها متى الساعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالتش الساعة عاد ربنا سبحانه وتعالى قال له ماذا أعبدت لها عادت الساعة إيه؟ لذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ليس على العبد إلا العمل كما جاء في سورة القرآن الموضوعي. وقد سأل سائر أصحاب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال متى الساعة؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ما عبدت لها. يعني فكر كده هو أعبد لها إيه؟ شوفوا بس كانوا عندهم يعني يقين بالله واستقلال العمل. قالوا ما عملش من حيث العمل ما فيش. ده نهى عن ايه؟ قال ده رسول ولا صلاة، مع انه ده صحابي ما اعتبرش الصوم اللي بيصوم ده على طول ولا الصلاة دي كلها ولا الصوم اللي بيصوم ده اركانه ولا قال ما عبدت لها من صوم ولا صلاة، ولكن حب الله وحب الرسول. فكانت ارجى شيء سمعوا الصحابة افضل شيء وحب شيء لانفسهم يعني المرء مع من احبه، بيحب ربي وبيحب رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول ربي سبحانه وتعالى خلي بالك فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فضل. اتباع الهوى من اتباع الهوى. الهوى من اسمه من معناه يهوي بصاحبه الى الارض ينزله. كل ما الانسان يتبع نفسه الاماره بالسوء تهوي به الى تحت، والنفس دائما تميل الى الراحه والى الدعم والى الكسل والى الفجور والى الظلم والى الطغيان والى الفجور والى التكاسل في الطاعه. النفس فيها صفات اماره بالسوء الا ما رحم الله. علشان كده حق على كل واحد فينا ان تربيها وتؤدبها. نفسك لما تيجي تشوفي تقول لك مثلا على سبيل المثال واحده تبقى عندها القوه تحفظ القران مثلا، لكن تقول ايه مش قادره احفظ، مش هقولها مش هديها العذر ان انا مسلمه بقى عندها مفيش تركيز، لا مش هديها لا اقولها دي لسه صغيره وعندها امكانيه زي تقول لا مش قادره، اقول لها تمسكي الموضوع ده كده اقرايه واقرايه مهمه بس تقراه تقول لك اسطوره تماما. طب ليه في القرآن يا أحبائي امتحان، يجي ربنا سبحانه وتعالى يمتحننا في كتابه الكريم، خاصة إن الإنسان لسه عنده شباب وعنده سن ونعمة تاني مقبول فيهم إيه؟ الناس الصحة والفراغ، لسه عنده صحة وعنده فراغ. عندك صحة عندك شباب عندك وقت، زي لما تيجي بنت تقول لي أنا هتخطب خلاص، والله يا راح نصوم رح نص الحليب الفراغ ده. تيجي البنت بقى سبحان الله بتفرح بحياتها الجديدة بالبيت وبالزوج بالولاد بتجري القرآن بيبقى إنا لله وإنا عشان كده باجي أفرحهم يعني يفرحون لي الخطبنا كده أقول مبروك حبيبتي إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجبني في مصيبات الأخرى على خير. ولا واحدة فيهم على فكرة ولا واحدة فيهم ما بقلوش الدعاء كلهم بقلوش الدعاء. هي عارفه بتعرف ان انا اول ما هتيجي الطريق دي امي بتيجي بقى يعني فرحانه بس بتداري فرحتها يعني فرحتها يا امي اتخذت يعني زعلانه بنتي تقول لها ما شاء الله ربنا يبارك لك يا بنتي وفرحك وكده انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجبني في مصيبات الاخرى. ليه والله هاجي اقول لك كلهم بتقولوا كده كلهم بيقولوا كده، لكن من الذي يعمل؟ مين اللي بيستمر؟ مين اللي بيعلم ان احب الاعمال الله ادوم من القلب؟ مين اللي بيعمل ان الطاعه لابد ان اكون على استمرار لي عليها؟ مين اللي بيعمل ان الموت ياتي بغته وقبل صندوق العمل؟ مين اللي بيفتكر ان الموت ما بيختارش شاب ولا صغير ولا كبير؟ مين اللي بيتذكر ان الموت ما بيناقش الكاهن ويسيب الشاب؟ ابدا ابدا سبحان رب العرش العظيم. لذلك هنا فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها. المراد بهذا الخطاب هم الذين لا يتبعوا سبيل من كذب الساعة وأقبل على ملاذ الدنيا وأقبل على الدنيا وما فيها وعصى ربي واتبع هواه، ومن وافقهم على ذلك قد خاب وخسر. ولذلك فتردى يعني تهلك. وقال يقول ربي سبحانه وتعالى من لا يؤمن بها واتبع هواه، مراده من اتبع هواه إنه خالف أمر الله فتردى فتهلك. من اتبع هواه يا جماعه هلك، لأن الهوى لا يأمر أبدا بالخير، الهوى لا يأمر إلا بالمعصية. بقية الحديث كل هذا الحديث مع موسى أن يعني هو هو إيه؟ كريم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ رب أعلم أنها أصل سبحانه وتعالى. لما بين الله لموسى أصل الإيمان التوحيد، أصل الإيمان التوحيد، أنك تكوني على يقين أنه لا إله إلا الله. أصل الإيمان أنك تؤمني بالله وتتبعي أمره وتجتنبي نهيه ولا تتبعي هواك فتضلي عن سبيل الله، تتبعي ما جاء به ربي. ما هو اتباع مسألة من اثنين، اتباع أمر الله، اتباع النفس الأمارة بالسوء. إذا اتبعتي أمر الله عز وجل كانت النجاة، إذا اتبعتي الهوى كان الخسران. ولذلك هنا نقول سبحان الله، أراد ربي سبحانه وتعالى أن يبين له يعني ويري آياته بعد هذا الحديث. وما تلك بيمينك يا موسى، علشان ربنا سبحانه وتعالى إيه كما قال في تفسير سعد يطمنه ويسليه. فقال لكي يطمئن يطمن به قلبه، وكي تقر به إيه عينه، ويقوي به إيمانه بتأييد الله له على عدوه. يعني هيقول له أنا هوريك آيات يا موسى تقر عينك وتطمئن، وهي دي الآيات دي يعني هذه الآيات هي سلاحك مع عدوه، لأن عدوك ده بيبيد السحر، أما أنت العصا بتاعتك دي ملهاش دعوة بالسحر. دي هي آية من آيات ربي سبحانه وتعالى لك علشان تشوف إنه تلقف ما يأفكون، علشان ما جاء به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هم بيعملوا سحر لكن أنت حق، أنت العصا اللي في إيدك دي هتكون حق، هتبقى فعلا ثعبان حق، عشان كده هتلتقي كل أكوان الثعابين اللي جابهم فرعون، اللي جاب السحرة اللي جابهم فرعون، جمع كل السحرة بصعيد مصر، واختار مين بقى من السحرة؟ المهرة، مش أي حد. عشان كده قال كل سحار، سحار دي مبالغ فيها طبعا، كل سحار عليهم يعني اللي هو يعني إيه يبيد السحر. لما الماهر شوف بقى، لما كل ساحر يأتي ويعطي بقى العصا مع عصا ويرميها يأمر يلقي عصا يلقي عصيانهم فتتكوم العصيان حتى تكون جبل، يبقى كم ساحر كان موجود في المكان ده. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يملي موسى في هذا الحديث آيات، عشان هو مقدم على أمر ومقدم على رسالة، فلما يقدم على رسالة يبقى يقدم عليه وهو يقف على أرض إيه صلبة، أن الذي يناجيه هو من؟ هو رب العالمين. أن الذي يكلمه لم كلام، أن الذي يكلمه كلام الله هو ربي سبحانه وتعالى، ويبين له بالبرهان في هذه العصا. وما تلك بيمينك يا موسى، أن ربي دي عصاي. مع علم تعالى، ولكن لزيادة الاهتمام في الموضع، ولذلك أخرج ربي بطريق الاستهام، قال له دي عصاي معاك بطريق. هذا برهان من الله تعالى لموسى عليه السلام، معجزة عظيمة وخلق للعادة، العصا دي تحدث بها سبحان ربي دليل على أنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. قال هي عصايا، دي عصايا بتاعتي، همشي وأنا ماشي كده أتوكأ عليها، والغنم بتاعي أهش بيها على غنمي. ذكر فيها هاتين المنفعتين، منفعة لجنس يعني جنسه اللي هو إنه بيعتمد عليها في قيامه ومشيه، فيحصل فيها المعونة. انت عارفه الواحده بتكون عندها عصايه بقى وتبقى هي ايه نعم، وكمان مش هي مش معونه ليا، مش منفعه للاحياء للبني ادمين، دي كمان منفعه للبهائم ان انا بهش بيها عليهم. وهو انه كان يرعى، دليل هذا دليل ان كان موسى يرعى ايه غنم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا رعاها في كفريه ويعمل ايه بقى، يبتدي بالعصا ايه، عارفين اللي بيبقى يهش بيها اي ضرب الشجر هش بها، يقول لك يعني ايه. قيل يقول السعدي رحمة الله عليه، أي ضرب الشجر ليتساقط الورق فيرعى الغنم. العصاية هو مش احنا نقول يهش بقى ايه يعني كده يهش، احنا نقول ايه يمشي مع الغنم كده، لا ده كمان بيقولك ان هو تفسير السعدي بيقولك انه هش بها، كلمة هش بها أي الشجر، أي ضرب الشجر ليتساقط ورقه فيرعاه الغنم. هذا الخلق الحسن من موسى عليه السلام الذي من أثار حسن رعاية الحيوان البهيم. سبحان ربي، قال له ده مش ليا بس، دي مش مصلحه ليا ان انا بتفق عليها، دي كمان مصلحه للبهيمه اللي معايا ان انا اهش بها على غنمي، احرك بها الشجر ينزل منه البتاع الورق ياكل منه الغنم فارعى غنمي. فهذا منه رعايه الحيوان البهيمي، يبقى موسى كان ايه؟ يرعى. والاحسان اليه دل على عنايه من الله له واصطفاء وتخصيصنا قدير رحمه الله وحكمه. لا يضع ربي سبحانه وتعالى كل شيء يحبه الا بحكمه. عشان كده ما يجي لك اي شيء في حياتك اقعدي كده بينك وبين نفسك قولي يا ربي اكيد في حكمه. انتوا عارفين الامر ده حديث النفس مع النفس كده، ساعات تمر علينا حاجات في حياتنا شديده جدا، تعب عيا ابتلاء نعمه كنت حاشيك كنت عايزاه ما يجيش، وانت قاعده اقعدي مع نفسك كده مع نفسك كلميها كلميها كده وقولي يا ربي كلمي مش كلمي نفسك نادي ربك قولي كده يا ربي اكيد اكيد في حكمه انت اللي تعلم انا ما اعلمهاش، بس اعلم ان بعد هذا الامر وبعد هذا البلاء وبعد هذا الامر اللي على قلبي يضيق قلبي بيه وصدري بس انا راضيه يا ربي تاكدي يخلف عليك خالق لا يعلمه الا المعصيه يخلف عليك يخلف عليك ربي سبحانه وتعالى اذا اديتي الرضا لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول بقى موسى عليه السلام ولي من فيها مآرب اخرى، يعني مش الاثنين دول بس، قالوا لا يا ربي ده انا ليه فيها حاجات غير هذين الامرين. ومن ادب موسى عليه السلام ان الله لما ساله عما في يميني، وكان السؤال محتمل عن السؤال عن مثلا ايه عن يقول لك عن عينها او منفعتها، اجابه بعينها ومنفعتها، قال له مثلا ايه دي عصايا ايه اللي في يمينك دي عصايا، قال له دي عصايا امشي بها واعمل بيها واتكئ عليها، قال لك ده برضه قال لك ايه يعني قال الامر كله يا ربي الامر فيها بتاعك، كان ممكن يقول ايه عصا، لا دي العصايا اتوكأ عليها وامشي بها على غنمي. فعلشان كده يا جماعه اذا كان الامر الانسان كده لما تقعدي تصلي افتكر ان انت بتناجي ربي، افتكر موسى وهو قاعد يكلم ربي كريم الله، شوف الحديث بقى جميل ازاي. انت في الصلاه انت في الصلاه مع في مناجاه مع الله ولا لا؟ في مناجاه مع الله. فلما تقعدي تناجي ربك في الصلاه قولي يا رب تحسسي كده قلبك قولي يا رب رسوم القلب سليم كده احس بيه وانا بصلي ان انا بكلمك وناجيك يا رب العالمين. فناجي ناجي افتقري تزللي وانكسري واسالي استغفري وطوبي عز الله ان يكرمك. ذلك نقول قال ربي تعالى قال القها يا موسى القها يا موسى. أي ألقي هذه العصا التي في يدك يا موسى ألقيها. حميها فألقاها فجأة يرى موسى العصا رماها فإذا هي حية تسعى. بديهي جدا إن أنت بس عصاية كانت في إيدك عصاية بتتكي عليها وبتهشي على الغنم وتنزلي وكذا، وبعدين يأمر ربي بإنه يرمي العصا، لقى العصا على تتلعب كده. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى انقلبت بإذن الله ثعبانا عظيما. فولى موسى هاربا، راح موسى بقى في الوقت ده وقاعد ناجي مبسوط وسعيد. أول ما شاف هيشوف الإنسان، عشان كده بيقول مش خوف، احنا بشر احنا نخاف، الواحد يخاف من اللي يعني هو قدام الأسد مثلا، يعني انت جاي كده تقولي انا ما بقفش ما خافش منك يا أسد خلني، لا طبعا انت لما بتيجي سبحان الله زيك في خوف خوف طبيعي اللي هو الانسان يخاف مما يضره، يخاف منه فيهرب منه، يخاف من النار يجي عايز بالله، يخاف من النار بتاعت نار الاخره فيفر الى الله، الا ربي يخاف من ربي فيفر اليه فيفر الى الله. لذلك القها يا موسى فالقاها انقلبت باذن الله ثعبانا عظيما. فولى موسى هاربا خائفا ولم يعقب، وهينطق في الوقت وجه هو قادر ينطق في الوقت ده، ولا سيدنا موسى عليه السلام العصب ثعبان. وفي وصفها بانها تسعى ازاله، لو يعني سبحان الله امر كده انه وهو ان يظن انها تخيل ولا حقيقه، فكونها تسعى يزيل ان هو لا هي كانت تسعى حيه فعلا بتسعى، مش زي الصحراء كانت وهم وخيال. الصحراء انتوا عارفين الصحراء لما بيرموا اما تيجي، والدليل على كده المفروض ان انت من السحر ده اللي هو اللي هو حكم الفرجة على الصحراء وكده في قول النبي لا يجوز صلى الله عليه وسلم أن السحر ده السحر ده كفر، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فاكرين زمان لما كانت الناس زمان بعد دلوقتي يعني اما كانت الناس سحر ولا وده كان زمان بقى يجي معرفش دلوقتي ولا ايه. المهم زمان قوي قوي كانوا يجيبوا البنت المتعلقه كده فوق في الاقامه متعلقه كده ويجيب مع يجي الراجل يروح قاطعها نصين ويدخلها معرفش ايه ويدخلها في صندوق وبعدين يقفل عليها ويروح جايب قطع الصندوق نص. كل هذا تخييل، كل هذا سحر. الا لو عمل كده كانت قطعت رقبتها على طول ان شاء الله للاسف هتصير. لكن كل ذلك ايه؟ تخييل من الساحر، يعني بياخذ بالاعين. لكن السحر، لكن عصا موسى لا ما كانتش كده ابدا. عصا موسى الفرق انها كانت حق. ولذلك فلما خاف منها فقال لا يعني. ولشان كده سبب انه لما السحره يعرفوا السحره لما يجوا بقى ايه؟ سجدة. الفرق عرفوا السحره الفرق بين السحر وبين الحقيقه. لما راوا عصا موسى كانها حيه تلقف ما في كون تاكله، تخيلي الكون الكبير ده عصا موسى فالقاها هي تعمل ايه؟ تلقف ما يكون. ولما اقول لك على السحره خلصوا سجدة. ليه خلصوا سجدة؟ لانهم يعلموا لا دي لو كانت موسى ساحر هم ليه امنوا؟ امنوا ان دي عمل اله، ده مش ايمان بالفطره السليمه. لا ده مش سحر. ده لو كان سحر كانت عصايه موسى بقت زي عصايتنا. السحر هيعرفوا التخيل هيقولوا العصايه شايفين عصايه موسى عصايه، بس السحر طبعا هيشوف العصايه عصايه. لكن لما لقوا عصا موسى تعبان حيه قالوا لا ده خالق ده رب، ده اللي عمل العصا بالشكل ده ده رب العالمين. عشان كده خرجوا سجدا وقالوا ايه؟ آمنا برب هارون وموسى. فرعون قال امنتم ليه؟ قبل ان اذن لكم انه ايه؟ لكبيركم الذي علمكم السحر فلو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، مش هنقول ولا هيهمنا اللي تقول، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا اللي بينهم فطر، فاقض ما انت قاض، انما تقض بهذه الدنيا كلها دنيا، انما تقض بهذه الحياه الدنيا. انا امنا بربنا ليغفر لنا خطايانا، نحن كنا صحرا. وما لم كان اكرمهم على السحر كان مولى كان فرعون. وما اكرهتنا عليه من السحر والله ايه؟ خير وابقى. ويقولون بعد كده انهم من ايه؟ ياتي ربه ايه؟ الاول ايه؟ مجرم ولا مؤمنا؟ مجرما فان له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى ومن ياته مؤمنا قد عمل الصالحات واولئك لهم ايه؟ الدرجات الجنات عن كما ذكر ربي في كتابه. ولذلك خذها ولا تخف اطمئن ربي اي ليس عليك منها بأس. ما تخافش يا موسى ما تخافش، ده بس بيبين ربي له هذه الايه عشان تطمئن ان انت لما تيجي تخرج معاهم الموقف ده هتبقى انت الاقوى، انك انت الاعلى، انك انت الاقوى، انت المؤيد من الله عز وجل. ولذلك خذها ولا تخف، خذها في ايدك ولا بأس عليك. سنعيدها سيرتها ايه الاولى، اي هيئتها والصوت اللي كانت عليك عصا فامتثل موسى، فامتثل موسى الامر لا ايمان وتسليما راح جابها ما خافش موسى راح جاب العصا فاخذها فوجد هذا الثعبان عصا كما امر ربي سبحانه وتعالى. وضم امر ثاني ايه ثانيه غير العصا، وضم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء ايه اخرى. واضمم يدك الى جناحك، ادخل يدك في جيبك وضم عليها عضدك. يعني هيدخل جيب في جيبه ازاي؟ هيدخلها ازاي؟ قال الجيب اللي هو الجيب اللي هو هنا اللي هو كده الجيب كده كده قال لك كده ادخل كده وضم عليها عضدك. قال لك ادخل ايدك كده وضم عليها عضدك كده، ده العضد كده الذي هو جناح الانسان. تخرج بيضاء من غير سوء اي بياض ساطع من غير عيب ولا برص. دخل ايدك كده برص دخل كده وكان هو نور ايه اسمر. قال لك ايدك في جيبك كده وخرجها تاني هتلاقي له بيضة وبيضة بقى مش بياض بقى فيه برص ولا عيب، لا قال له دي آية تانية غير العصيان. قال الله فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال له روح بالآيتين دول إلى فرعون يعني سبحانه وتعالى. قال له بقى ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الآية هو هنا غير سوء من غير سوء، تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، يقول ربي في الآية التي تلي بعد ذلك لنريك من آياتنا الكبرى. أو إلا إن موسى كان عنده آيات كثير جدا مش كده؟ 9 آيات البينات. ولذلك انقلاب العصا خروج اليد البيضاء للناظرين لأجل أن نري آياتنا اللي هي يعني تخلي الإنسان اللي أمامك يؤمن بك، الدالة على صحة رسالتك وحقيقة ما جئت به من الله، فاطمئن قلبك ويزداد علمك وتصل وتصق بوعد ربك، والمفروض اللي في قلبه إيمان يصف أنك إيه مرسل من رب العالمين. اذهب الرسالة الأمر، اذهب إلى فرعون إنه طغى. شوفي لما تيجي سبحان الله هنا قال له اذهب إلى فرعون مش كده يا بنات، وفي بعد كده في الآيات يقول إيه اذهب إلى فرعون، وقال هنا اذهب إلى فرعون الآية اللي قبلها، قال اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكر، والآية اللي بعدها اذهب إلى فرعون إنه إيه طاع، فقول يعني هنا اذهب مرة والمرة الثانية اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، والآية الثالثة اذهب بالالف اللي هم الاثنين، قال له اذهب الى فرعون انه طغى. قال لك لما اوحى ربي الى موسى ونبأه وراه الايات الباهره وارسله الى فرعون، فرعون كان فين؟ ملك مصر. فقال اذهب اليه، اي هو زاد عن حد في الكفر والفساد والعلو في الارض والقهر، فحتى انه فرعون قال انا ربكم الاعلى، وطلب من مين انه يبني لي صرحا لعلي ان يبني له صرح عشان يطلع فوق، هو بيتريق لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، بيتريق يعني هطلع فوق وأشوف كده إله موسى وإني لأظنه إيه كاذبا، حتى إنه ادعى الربوبية والألوهية وطغى. ولذلك ولكن رحمة ربي سبحانه وتعالى وحكمي أنه لا يعذب أحد إلا يعني شو هو كان عمل ده كله رب، لكن ربنا ما قالش هيعذبه إلا بعد ما يقيم عليه حجة الإيه إن يرسل له موسى ويطلب منه الأمر، أنه سبحان الله وأمر اللي جاء به ربي سبحانه وتعالى، ويكون ذلك من تيسير الأسباب والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وده من تمام اللي هي الدعوة. اذهب هداية الآية، نقف عن هداية الآية دي إن شاء الله بإذن الله، اللي هي آخر قول وفن عنده، اذهب إلى وصوله إلى اذهب إلى قول ربي اذهب إلى فرعون إنه طغى، لحد ما قال ربي اشرح لي صدري، ربي اشرح لي ولكم صدري يا رب العالمين. من هداية هذه الآيات يا جماعة إيه اللي نستخلصه من الآيات اللي إحنا قرأناها؟ تقرير نبوة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، إذ مثل هذه الأخبار لا تصح إلا ممن يوحى إليه، إن هو إلا وحي يوحى. النقطة الثانية استحباب تناول أشياء غير مستقدرة باليمين، يعني هو بيقول دايما اليمين دي الحاجات إيه الأعطاء، لكن العصاية حاجات بننتفع بيها ممكن نستخدمها بيميننا. مشروعية حمل العصا إن موسى كان يعني يتوكى عليها، سنة رعي الغنم للأنبياء لأن من السنة كان الأنبياء إيه نرعى، مشروعية التدريب على السلاح قبل استخدامه في المعارك لأنه قعد بقى ربنا سبحانه وتعالى قال موسى ألقى عصاك فدربه إزاي يقول إلى إله. النقطة الثالثة كما تقول هداية الآيات، آية موسى في انقلاب العصا حية خروج اليد البيضاء كأنها الثلج أو شعاع الشمس، لما خرجت إيده من جيبه خرجت إيده كأنها شعاع للشمس بيضاء. قيل أيضا أن من الطغيان أن يدعي العبد الربوبية أنه رب أو أنه إله، فزي إيه فرعون كده ما أنا ربكم إيه آخر حالة الهدايات. نقف عند هذه الآية رب اشرح لي صدري إن شاء الله، وناخد كنا وقفنا في الأسبوع ما ناخد اللي هي المفاتيح، كنا بنكمل مفاتيح السعادة فاكرينها ما شاء الله عليك. حاضر احنا وقفنا في مفاتيح السعادة في الأسبوع الماضي، ذكرنا أنه أن نعم الله تترادف علينا يعني وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. ولذلك قيل أنه من مفاتيح السعادة واحد الشكر على النعماء والصبر على والاستغفار عند الإيه؟ الإنسان يكون من يعني هنقول الشكر على النعماء. نعمل إيه عشان العبد يبقى شاكر عشان ينسعد؟ لأن الشكر يعطي العبد سعادة. أول حاجة قال لك ثلاثة أركان لابد إننا نقر بيها ونعرفها لما تكون عندك نعم وكل حياتنا نعم. لما تيجي تبص تلاقي ايدك اليمين بتتحرك وايدك الشمال بتتحرك ورجلك بتتحرك ورجلك الشمال بتتحرك وعقلك بيميز وعينك بتبص وقادره تدخلي تقضي حاجتك بنفسك مسطوره ما حدش محتاجه حد ومحتاج ومش محتاجه حد سبحان الله تركيني عليه بفضل الله عز وجل. دي نعم ولا مش نعم؟ هتذكر النعم دايما. غير العاقل لا يتذكر في حياته إلا الناقص من حياته، ده مش عاقل، لأنه النعم الموجودة في حياته كان أولى لو تمتع بشكر النعم في حياته لذاق طعم السعادة. من أسباب إن الإنسان يتذوق طعم السعادة إن يكون شاكر على النعم اللي ربنا من الله بها. لكن ليه الإنسان بيبقى دايما مش سعيد؟ إنه دايما بيبقى قاعد في صحبة التعاسة، قاعد يفكر عنده كذا وعنده كذا ونقصه كذا ومبتلى بكذا والولد عندهم كذا والبنت دي عندها كذا والولد ده عنده كذا، مع ان بجانب كل الحاجات دي هو عنده الحمد لله وعنده الحمد لله وعنده الحمد لله والبنت عندها الحمد لله والولد عنده الحمد لله والزوج عنده، يعني عندك نعم لا تعد. لكن انت مش شايفه ايه ده من قدر حياتك، علشان كده مش قادره تتذوقي الاستعاده اللي انت فيها، مش قادرة تشعري بشكر النعم. ذلك أركانها لابد أن تشعري بأركانها. الاعتراف بأنها اعتراف بنعمة باطنة، أنت قاعدة في بيتك مستقرة الحمد لله والشكر لله، عندك سكن في بيتك ساكنة مطمئنة الحمد لله والشكر لله، بتاكلي تشربي وعارفة تنامي، ليك فراش تنامي عليه، ليك باب بيسترك، ليك سرير بتنامي عليه، ليك حمام لوحدك بتقضي فيه حاجتك، مستورة بحد شايفك. تفتكري في نعم أكثر من كده؟ نعم؟ لا والله لازم. والله نعم لا تعد ولا تحصى. لما ولد بيقول لأمه راح لصاحبه وقال أمي، قال لها يا أمي اللهم لك الحمد. يحمد ربنا الولد ما عندوش حاجة، ده الولد ما عندوش سقف في البيت. فقالت له إيه شفت إيه؟ قال لها شفت أن عندي بابا وصاحبي فلان ليس له بابا. في ناس ما عندهاش باب. انت عندك باب مدخول عليك مستورة بيه، وحتى حمامك عندك باب فيه، غيرك ما عندوش باب عنده ستارة، وحتى عندك حمام في بيتك تقضي حاجتك فيه. في ناس تانيين ما بياخدوش حاجتهم في المكان ده، بيمشوا عشان ياخدوا حاجتهم. كل دي نعم لا تعد ولا تحصى، وانت مش شايفة الا البلاء اللي في حياتك. ما هذا الوصول لنعم الله عز وجل في المخزن، عشان كده بتبقي تعيسة، لأن كل همك وكل تفكيرك إيدك على خدك، وإبليس اللعين قاعد يقلب في دماغك كل ما يؤرخك، وإبليس اللعين قاعد يصرفك عن كل شكر للنعمة. فدايما أنت في حياتك تشعري. لذلك سبحان الله يجي اثنين واحدة تقول لي إيه؟ ادعي لي إن ربنا يخلصني من زوجي ظالمني وكذا وكذا، وتيجي اللي ورانا على طول ادعي لي للزوج الصالح تولى يا رب. وهو لم وهو الإنسان لو يعلم إن في حياتك هي دي النعمة، اللهم ارزقنا ما يكفينا وما يسعدنا وما يرضينا وما نحمد ربي عليه. لذلك يا أحبتي الاعتراف بها باطنا. فين النعم في حياتك اللي أنت معترفة بها باطنا؟ والله الذي لا إله إلا هو، لو لم يكن نعمة بحبك والصحة لغدرتك. ناس كتير بعد نعمة الإسلام والإيمان والقرآن اللي قلناها في البداية هنقول نعمة الإسلام، لكن نعمة الصحة عندك عقل. أنا لما بلتقي في الطريق ما إن رفع عنهم التكليف، لكن لما بقابل في الطريق قولي يا رب لك الحمد، لقد كرمنا بني آدم ورحمناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات فضلناهم على ايه؟ كتير منهم فضلتنا وكرمتنا ومننت علينا وعطيتنا وعطيتنا عقل وعطيتنا وعطيتنا الحمد لله. زي الراجل ده اللي هو سبحان الله كان مات ابنه كان ابن زبير قال يا رب لك الحمد يا رب لك الحمد ان كنت اخص فقد ابقيت خدت طفل ولد وبقيت واحد غيره اللهم لك الحمد. قطعت رجله في نفس الوقت اللهم لك الحمد يا رب. ان كنت اخص قائمه من القائم يا رب اجعل المستوى الثاني. ما الاعتراف بالنعمه باطنا التي بتيجي تقولي ايه انا عندي كل نعم الدنيا لكن مش عارفه ليه مالي كده دايما مش اقول لها لو تعرفي منشغله بحمد النعم وحمد النعم عمل على فكره لو منشغله بالعمل اعملوا انا داود شكرا وقليل من علي شكرا لو منشغله بالحمد بالعمل الصالح يعني والله ما فكرتي ان انت مالك وجواك ايه وكده لسبب لان الانشغال بالانشغال نفس كلمه الانشغال بالحق شغلك يعني تخيلي انت مثلا على سبيل المثال لو عندك شيء وقعدتي الفتره اللي انت قاعده في الدرس دي في البيت وعندك بلاء وعندك تعب او عندك مرض او عندك اي كسل او قاعده في البيت ومفيش مانع قاهر يعني قاعده في البيت لانك مريضه وقاعده تبعي ان شاء الله ربي يعيد لك رب الاجر كاملا لكن قاعده في البيت مش منشغله باي حاجه قافله كل شيء كل العمال تحط ايدك على خدك وقاعده تفكري في حوالي في حالك اقول لك انت منشغله بنفسك نفسك الا تشغليها بالباطل شغلتك بالحق شغلتك بالباطل انت منشغله دلوقتي بالباطل ليه؟ لان النفس ممكن تنشغلي بحق انك تقعدي بيتك تسمعي انك تنزلي الدرس تسمعي انك تكوني تشغلي نفسك في كام ساعه دول بالحق هتنتصري بالباطل لكن هذا هو الاعتراف بها باطلا الاعتراف بالنعم اللي في حياتنا باطلا موجب ان لسانك لا يفطر عن الحمد اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد لكن مش عارفه تشكر ازاي ربي اشكرك يا ربي على ايه لو كان لكل شعر في جسدي لسانا فشكرتك بها على نعمه من نعمك ما وفيت حق نعمه لو ان ربنا سبحانه العبد شكر ربنا على انا وانتو مش انا لوحدي انا وانتو كل واحد فينا فكرت وعرفت تشكر ربنا سبحانه وتعالى على النعمة انها قاعدة على الكرسي على النعمة انها مشيت كده عارف ليها يعني على النعمة انها تستوعب ما اقول على النعمة انها تبصوا عليك شايفين بعضنا على النعمة انها استعملنا مكان احنا موجودين فيه على النعمة ان من علينا لهذا النعيم على النعمة ان ربنا سبحانه وتعالى فضلنا على النعمة ان ربنا العبد الفقير يقول ربي سبحانه وتعالى لملائكته السيارة شوفوا مجالس العلم فين واكتبوا الناس اللي فيها نعم لا تعد ولا تحصى على النعم مش نعم بس كده على النعم ان انت من الله عليك بحب الايمان من الله عليك بحب الله من الله عليك بحب الرسول صلى الله عليه وسلم واحدة غريبة بتستهزأ بحديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بآيات القرآن ده ليس عليك في حول ما نقول بل أعانك على ذلك وربي فتح قلبك الإيمان نعمة عشان كده تقول اللهم لك الحمد يا رب على نعمة الإسلام اللهم لك الحمد يا رب على نعمة الإيمان اللهم لك الحمد على نعمة إيه ولا إيه اللهم لك الحمد على نعمة البصر اللهم لك الحمد على نعمة السمع اللهم نعم الحمد على نعمة التذوق ده انت لو بس فقدت طعم الذوق اسبوع واحد عشان كان عندك برد اسبوع واحد بتقولي يا نعمة التذوق دي ما كنتش قادرة احمد عليها ما كنتش بحمد عليها ابدا لو بس قعدت تقولي ايه يا جماعه في ريحه غاز تقولي ريحه غاز اللهم لك الحمد يا رب لو شمتيش الغاز ده يحصل لا احمد ربنا تقولي اللهم لك الحمد يا رب ده انا انقصت شيء يعني شيء الشرم ده حمدت ربنا على النعمه دي حمدت ربنا عليها حمدنا ربنا عليها كم من نعمه قبل الحمد ولم يحمد قد كم من نعمه قبل حمد العبد فيها ولم يحرمه ربنا لانه كريم عشان كده دايما بندعوه بنقول يا رب عاملنا بما انت اهل له ولا تعاملنا بما نحن اهل له عاملنا لانك كريم ما تعملناش باننا نحن دايما اهل اخطاء ونسيان ننسى النعم ننسى المنعم. عشان كده اول حاجه يا جماعه الاعتراف بها باطنا. بعض الناس اللي عندهم النعمه ولو بيسا قلتها مثلا يقولها الحمد لله انت عندك بفضل الله. طول عندي ايه؟ انا عندي ايه؟ عندك ايه؟ ده انا ما عنديش كذا، ده انا مش عارفه، ده انا قاعده كذا، ده انا باكل من زمان، انا بدعو من زمان. انا قول اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على كل نعمه انعمت بها علينا في قديم او حديث او حاضر او غائب او صغير او كبير. لك الحمد يا رب حتى ترضى، لك الحمد يا رب بعد الرضا، لك الحمد يا رب اذا رضيت اجعلني من عبادك الحامدين الراضين الشاكرين. يا رب اجعلنا كده سبحان الله في كل لحظه لا يفتر لسانك عن كلمه الحمد لله. الحمد لله تملأ بك، تملأ الميزان، تملأ بين السماء، تملأ لك سبحان الله. ذلك يرضى بالعبد اذا اكل الاكله يقول عليه الحمد لله، شرب الشرب يقول الحمد لله، ما اكرم ربي ما اكرم ربي، يديك سبحان الله ماء فراتا سائغا للشاربين، وكل ما طلب منك الدنيا الحمد لله انت صنعوا خلق ولو شاء لجعله اجاجا، ولو شاء لجعله اجاجا قادر ان يفعل ذلك. لذلك اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد به. ثم الركن الثاني التحدث بها ظاهرا، التحدث بها ظاهرا انه الانسان تحدث بالنعمة ظاهرا، ان الانسان يكون هو يعني يقول مثلا ايه ده باطنا يبقى مقر، مقر النعمة دي من عند الله. ظاهرا لسان يقول الحمد لله. النعمة دي بقى دي الثالثة تصريفها في مرضات وليه ومعطيه هذه النعمة. ان ما بقاش عندك نعمة وتنفقي هذه النعمة او تخلي هذه النعمة في معصية الله عز وجل. زي ما تيجي مثلا واحنا نقول مثلا ايه رب جميل ويحب الجمال او والله يا جماعه والله حقا رب سبحانه وتعالى. طب يبقى كل جميل كل شيء جميل لازم نظهره. طبعا مش فاهم الكلام يعني، مش كده ولا مش فاهمين؟ طيب فيبقى في الامر ده اقول سبحان ربي اصرفيها فيما يرضي ربك، اصرفيها فيما قاله ربك، اصرفيها فيما طلب ربك، اصرفيها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، تصرفها في مرضات ربها وليها وليها. الشكر على النعمة. النقطة الثانية في هي أسباب السعادة. على فكرة بقول لكم ده أسباب السعادة ليه في الشكر، لأن من أعظم أسباب السعادة إنك تجد الإنسان دايما شاكر. تجد إنسان بسيط جدا لكن تلاقيه ما شاء الله ربنا بيقول لك حامد جدا وراضي في عنده حاجات بسيطة. تلاقي مثلا واحدة تانية وفقير، ممكن تلاقي فقير وفقير، تلاقي مثلا واحدة فقيرة تسأليها تقول لك الحمد لله اللهم لك الحمد دي مستورة، والله ما تلاقي يمكن حتة الجبنة مضبوطة. وتلاقي واحدة تانية تاخد وتاخد وتاخد وتجيبها وتجيبها وتجيبها وكذا وكذا وكذا، لكن على طول مش راضية مش راضية. تقول اشكري اشكري الله اشكري، تقول والله مشكوره انا بشكره، صلي تلاقي حتى مش عارفه تصبح. ده مش من ضمن عدم شكر النعم. ليه؟ لان عدم شكر النعم ان انت لا تصلي. ربنا بيعطيك وفتح لك ابواب وفتح خير يا بنتي، اشكري الله ده حق الله، اشكري يا حبيبتي بالصلاه، اشكري بالصلاه عشان ربنا يبارك اولادك ما شاء الله. بيكون الناس بتعطي جدا على كثير من اليتامى اكثر من الفقراء، يعني ممكن تلاقي اليتيم جاي من خيرات الدنيا جدا، وتلاقي الفقير يمكن اشد احتياجا منه ومش جاي له اي، مش رايح له اي شيء، لان الناس تعاطفت دايما مع الايه؟ وتلاقي بالظبط، وتلاقي ام اليتيم دي تاخد، يعني حتى ان بعض الايتام بعضهم امهات بتسالني تقول ايه؟ ممكن اطلع عمره وبتاع بالفلوس، ما فلوس كتير وتوصل لليتيم، وهذا لا يجوز طبعا. لا يجوز، هي تطلع بفلوس الايتام العمره؟ لا يعني فلوس بتجيلها يعني. لا بتجيلها اليتيم. مش ليها مش ليها مش ليها. امال يعني اولاد جوزها مع اولادها؟ انا عارفه. طيب ايه لاولادها للايتام لا يحل لها ان تاكل منه شيئا، تاكل وتشرب منه، تاكل وتشرب منه، فقط ما هو كده مش ربنا قال كده سبحانه وتعالى في كتابه مال اليتيم مال اليتيم نعم ما هي دي النقطة عشان كده ده مال اليتيم يعني اللي بيديها له بكفالة يتيم هي يتيم في يتيم فلا تأخذوا منه أتأخذونه بهتانا وإثما وكيف تأخذونه ده بالنسبة للايه الأمر اللي بيتكلم دلوقتي على ايه على حاجة تانية دخلت في حاجة تانية خالص لكن لما تيجي ايه وابتلوا اليتامى دي الآية دي اللي هي دليل وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم ايه وقال وايه ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أي يكبروا ومن كان غنيا فليستعف ياخذ بالشريط ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يا نهار يا ربي مش مالها مش مالها ابدا ابدا ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطون النار وسيصلون سعيرا انا لما اروح ادي الست دي بديها لها او بنتي مثلا تديها للولاد ياكلوا وانت تاكلي وانت تاكلي مش تاخدي فلوس الولاد اللي احنا بنتي عطيها لها دي عشان تطلع بيها تحج وهي ليس عليها حج هي ليس عليها حج ليس عليها حج لان ده مش مالها ده مال اليتيم لان هو اساسا جاي لليتيم انما مش زي الاصل الاخت بتقول ايه يعني هي مثلا واحده بتدي مثلا واحده ايتام والواحده دي بتعمل ايه تاخد الفلوس تطلع عمره وحج وتجيب عبايه تقول ربنا جميل يحب الجمال والولاد اليتامى دول لما يكبروا عشان كده الايه جايه وابتلوا اليتامى مفاتيح السعاده يا بلدي مفاتيح مهمه في حياتنا جدا مفتاح الشكر ازاي تعودي نفسك على الشكر عشان تسعدي ازاي انك لو لقيتي نفسك عندك نعم وانت مش عارفه تشكري يبقى العيب فيكي انت من اي نوع من النعم عندك هتلاقي والله دي نعم كتير دي نعمه الصحه عندي ونعمه السكه عندي اللهم لك الحمد يا رب العالمين عندي كذا وعندي مستوره بفضل الله مستوره اخد باكل مقفول عليا بابي عندي اوضه بنام فيها عندي باب بيغطي عندي غطاء يعني بفضل الله نعم ده في اليتامى ولذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله الامر احنا مش عارفين نشكر علشان كده احنا صالح احنا لن نستطع الشكر حقه على النعمه الموجوده عندنا علشان كده لا نرى من الكوب الا الفارغ فيه شيء ماسكين كوب كده وقولها معاكي مثلا ينسونا ولا اسمها بس مش عارفه ايه عندك ايه هو ايه بنتي عامله لي بس انا بشرب ينسون حبيبتي ينسون فبقول لها بتقول لي عندك ينسون بقول لها لا ما عنديش لا عندي ايوه عندي فانا بصيت للفارغ فقط ذكر الله خير فاحنا ان تألفي النعم تألفيها حاجه في حياتك جميله خلاص لقيت حاجه في حياتك بقت جميله متعوده ما هي موجوده الحاجه دي على طول مش هتشعري بقيمتها الا لو زادت عندك عشان كده اشكريها دلوقتي قبل ما تزول ان نألف النعمه لا نستطيع نشكر ألف النعمه يا بنات لما نيجي نألف النعمه خلاص بنألف بتتعودي عليها بمعنى اصح اتعودتي فهتيجي تبص تلاقي طب والنعيم ده انت ألفتيها دلوقتي مش شايفاها من كتر ما ألفتيها مش شايفاها تعرفي هتشوفيها امتى؟ لو واحد منهم احسنتي زي بالظبط كده لما الاخت بتقول كده زي مثلا نعمه الميه قاعده الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وتستخد ولو جيت لك بقى تبص تلاقي الحركيه بتنظم بسيط مش وشي اللي انها عنده حاجه نمله كده ولو قرات ومش وشي وتاخدي كده وتردي قليلا اصلك قدرت النعمه قدرت لكن قبل كده كان في ما فيش تقدير النعمه اذا احنا عرفنا النعم بقيت عندنا عشان كده بقت النعم مش قادرين سبحان الله نعظم علشان لما مش قادرين نعظمها مش قادرين نشكرها ضاعت منا السعادة. أعظم مقومات السعادة إن يكون لك دايما لسان شاكر. شاكر على إيه؟ على طول في السراء والضراء. شاكر في كل حال. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. حتى تعبت شوية، اللهم لك الحمد، الحمد لله بالشكر. أنت قادرة تجيبي قرص الدواء، ممكن غيرك مش قادر يجيب قرص الدواء. اللهم لك الحمد يا ربي، ما كانش الأمر أكبر. تروح المستشفى تقول اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد على نعمة العافية. دول ما تروحي في الفراش وعندهم اللهم لك الحمد يا ربي. اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد. والله يا أحبتي نحن لا نستطيع أن نشكرك. كريم. معطاء لا ينفد ولا ينقطع. لكن احنا فقدنا الادب في شكر النعم. تمام. ونقول وما قدر الله حق قدره. ما شكرناش حق الله حق شكره. وما شكرنا ربي حق شكره. اللهم لك الحمد حتى ترضى. ولك الحمد الى الابد. اللهم اعنا على معرفه النعم قبل ان تزول النعم. وعلى تعظيم النعم قبل ان تزول النعم. النعم موجوده في حياتنا واحنا سبحان الله حاجه جميله جدا تكون في حياتك لكن مش شعر بيها، لسه مش شعر بيها. لكن لو راحت من حياتك هنا في الوقت ده تشعر بيها. علشان كده لازم ننشغل قلوبنا، تنشغل قلوبنا تقرب النعمه. هذه نعمه الحمد لله، دي نعمه الحمد لله لا يفطر. لو انشغلتي بحمد النعم والله لن تجدي مساحه في وقتك للتفكير فيما يحزنك. لا هتجدي حياتك كلها في سعاده في الشكر، سعاده شكر النعم. النقطة الثانية من أسباب السعادة اللي في الدنيا الصبر على البلاء. طبعاً ما فيش وقت خلاص، يعني هو الوقت دلوقتي في أسئلة. فالفقرة الثانية الأسبوع القادم إن شاء الله وعليه خير، ها؟ الصبر على البلاء يبقى الشكر. نعم. الأسبوع الجاي في صيام يا بنات، أنتوا عارفين ما يبقى في صيام إن شاء الله بإذن الله. أنيه في درس ادعوا لي ما كنتش في درس. ربنا يجعل ان شاء الله يجعل لنا الخير يا رب. انا في نيتي في درس في لا مش مسافر ان شاء الله. هيدي بقلبي هسافر بقلبي، انا مسافره بقلبي. زي ما قلت لكم يا بنات الخطى احنا بنقطع الى الله الخطى بالقلوب وليست بالاقدام. فاحنا متفقين ان احنا دلوقتي هنقطع الخطى الى الحج بقلوبنا وليس باقدامنا. يا رب يرزقنا، يرزقنا كده ما قادر ربي سبحانه وتعالى ان كده في اخر لحظه يرزقنا جميعا. وان شاء الله ربنا قادر، ربي سبحانه وتعالى قادر على الاضحيه ماليا، ولكن لا اقدر ان اقف على الوقوف يوم الذبح وعلى التوزيع حيث انني اعيش وحدي. هل اتبرع بثمن الاضحيه؟ ابدا، لا ابدا. افضل شيء الاضحيه، افضل شيء ان انت تضحي، بس مش لازم ادي لحد يكون ثقه. طبعا فانت بتدي لاي حد من اللي بيعملوا الاضاحي وعندهم الفقراء بتقولي انا عايز اذبح الاضحيه دي، وما اكثر ذلك يعني. وكونوا ثقه، وكونوا ثقه، وبعدين بعد كده بتدي اللي هي بيذبح الاضحيه وبتفضل هذه الاضحيه على مين؟ على الفقراء. هي السكوت بتتذبح هنا ولا بتروح هنا؟ وبتتفرع على الناس. اللي بيتفرع على فقراء مصر ماشي طبعا، اللي بتفرع على فقراء مصر يعني. بس هو طبعا في السنه ان انت تبقى تشوفي تشوفيه حتى لو ما شفتيش كده. حيث انني تقول هل اتبرع بثمن الاضحيه؟ لا لا، الاولى ان انت تعملي اضحيه. وهل اخذ نفس ثواب الاضحيه؟ ان ثواب الاضحيه لا يعدل ان انت تبرعي ابدا بثمنه. ولذلك الآن هي بتقول إيه؟ هل يجوز عمل سقف منزل لأحد من مال الزكاة؟ سقف منزل فقير، إنسان فقير هتعملوا له زكاة؟ طبعا الزكاة إنك إن الزكاة عشان توفر الإنسان أكله وشربه وسكنه. فممكن نعم أحيانا يبقى لو ممكن جدا طبعا إليه. والأولى بقى أن يكون من الصدقة. لو كان من الصدقة تبقى لك صدقة جارية طبعا. بعد سؤاله أن هناك بعد سؤاله أن هناك مال زكاة يخصه، يعني إيه السؤال ده؟ وذلك بعد سؤاله أن هناك مال من الزكاة يخصه، فماذا يريد أن نفعل له بهذا المال؟ عن طريق شخص مفوض شويه هيروغليفي ولا مش عارفه. يا ريت تكتبوا لي السؤال مره ثانيه اما اكون مفهوم يا بنات مش فاهمه الحياه. ماذا افعل في امي لا يشغلها الا المال وما جاء وما لم ياتي واخوه لا يحبون الطاعه ويجعلوني لا اقيمها. اسال ربي ان يعينك ويثبتك يا رب العالمين. ما احب الاعمال في ايام ذو الحجه؟ هقول لكم احب الاعمال في ايام ذو الحجه. شوفي ايام ذو الحجه من اول ما تبتدي يوم الخميس لحد يوم العيد لا تفطري، انا هقولها لك مجمله، لا تفطري عن الطاعه ذكر، لان الحديث فيه طبعا التسبيح والتحميد والتهليل. فاكثري جدا في الايام دي وانت حتى ماشيه في بيتك، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله، كل الايام دي ف والتكبير ايضا في ايام العيد وكده في ايام فيبقى دي قراءه القران، ذكر الله، حفظ لسانك، اذا كان ليك والدين بريهم احياء وامواتا، احياء طبعا الاولى يعني انك تجتهد في برهم وارضائهم وتقبيل راسهم تقبيل رجلهم تقبيل ايديهم، فلنتعلم تقبيل يديهم واقدامهم والديهم، فلنتعلم تقبيل ايديهم واقدامهم، فلنتعلم ذلك البر، اعظم البر بر صله الرحم، الصدقات، اطعام الطعام، قيام الليل، قراءه القران، سنه الوضوء، الصلاه على وقتها، الصدقات. نعم، بعد ما تتوضي تصلي ركعتين، كل ده من اعظم الابواب ان اللي تدخلك الجنه، كل ما تتوضي تروحي تصلي ركعتين. نعم، حتى في اوقات الفراغ صلي ركعه تتوضي راح تصلي ركعتين، حتى في اوقات الكراهه. يبقى الذكر، قراءه القران، خلي بالك اعظم شيء للحسنات قراءه القران، ختم القران، ختم القران. ينفع؟ لا، ممكن تاخدي النيتين، تجمعي النيتين، اجمعي نية الوضوء مع تحية المسجد. من الأعمال الصالحة الصدقة، من الأعمال الصالحة اللي هي إطعام الطعام، من الأعمال الصالحة تفطير الصائمين، من الأعمال الصالحة صلة الرحم، من الأعمال الصالحة عيادة المريض، من الأعمال الصالحة أن تكوني في في في في عون أخيك، في عون أختك لو محتاجة شيء. نعم، في كل عام. هي احب الاعداء احب، وكيف نستعمل وقتها؟ انا بقول لكم وقتها انت جاي لك 10 ايام امتحان، 10 ايام امتحان، استطعت في الايام دي حتى الحجيج، حتى الحجاج يعني على عندنا حجاج الحج يبتدوا ممكن من اول زي ما احنا بنصوم كده اللي هو من اول يوم الخميس، هم ممكن يصوموا من يوم الخميس، يختار بس يوم عرفه، لكن احنا هنصوم يوم عرفه، لان في يوم عرفه هيكفر لك سنه ماضيه وسنه مقبله الى الحجيج، بس يوم عرفه يختار، لكن ممكن يصوموا كل الايام دي فيجمعوا بين الحج وبين، انت ممكن تعملي تجمعي كل اعمالهم. Allahumma في سؤال واحدة تسألني تقول أنا عندي إحساس بالموت دايما وضيق في صدري، أنا عندي إحساس بالموت دائما وضيق في صدري، ده أنت لازم يكون عندك إحساس بالموت دايما. ده إذا أنت بتقولي عندي إحساس بالموت متصورة أنا ده غلط، ده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أكثروا من ذكر هذه اللذات. يعني أنت بتقولي دلوقتي إن ده مسبب لي ضيق في صدري دايما، ما عندي إحساس بالموت يعني خايفة من الموت، واللي خايف من الموت يعمل. والرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هادم اللذات. لماذا؟ لأن ذكر هادم اللذات يعني هنموت كلنا. ذكر هادم اللذات بتخليك تعملي، بتخليك تستعدي، بتخليك مقبلة على الله عز وجل بالطاعات، بتخليك مستعدة، بتخليك إن تعلمي إن كل من عليها فان. بيخلي الأمر مش أن الموت ده بالنسبة لك ده حق، ده الموت حق أنت سبحان الله، وإن الإنسان المتمسك بالدنيا ده إنسان ربنا سبحانه وتعالى يهديه ويفتح قلبه، يبقى إنسان ما بيعملش لأنه يعلم أن. ولذلك ذكر الموت اتباع هدي رسول الله أكثره من ذكر هذه الملذات. عسى ربي أن يرزقنا بها العمل الصالح ويختم لي ولكم الصالحات أجلنا. اللهم اغفر لنا الصالحات أجلنا، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم هب المسيئين من المحسنين، اللهم اجعل أيامنا المقبلة مباركات يا رب العالمين. اللهم اكتب لنا فيها الأجر، اللهم اكتب لنا فيها المثوبة، اللهم اكتب لنا فيها من الفائزين، اللهم اغفر لنا فيها قلوبنا واستر عيوبنا، اللهم تقبل دعاءنا وتجاوز عن سيئاتنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا ان شاء الله، ربنا ييسر ويكون لنا لقاء ان شاء الله.